بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، يقول الشيخ رحمه الله تعالى: كتاب الحج. شرع الشيخ رحمه الله تعالى بذكر أحكام المتعلقة بالحج في هذا الكتاب، وفصل كثيرا من أحكامه، مع أن المصنف رحمه الله تعالى فاته عدد من الأحاديث التي عليها مدار كثير من المسائل، مثل حديث عائشة رضي الله عنها فإنه ذكر بعض جمله ولم يذكره كله، ولكن المصنف رحمه الله تعالى ذكر في هذا الباب جملة نافعة من أحاديث الباب. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: باب فضله وبيان من فرض عليه. في هذا الباب بين بعض فضائل الحج، إذ الحج لها من الفضائل العظيمة والأجور العميمة عند الله عز وجل لمن قصد بيته الشيء الكثير، وإنما ذكر المصنف بعضها، كما أنه بين من فرض عليه، ومن يقصد بها اسم موصول يقصد به العقلاء، فبين في هذا الباب من الذي يجب عليه الحج من الآدميين كما سيأتي في محله. أول حديث في الباب، قال المصنف رحمه الله تعالى: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، قال: والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. متفق عليه. حديث أبي هريرة رضي الله عنه هذا حديث عظيم في فضل قصد بيت الله الحرام عمرة أو بحج، فقد بين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن من كرر العمرة فإن ذلك يكون كفارة لما بين العمرتين من الذنوب، وهذا الأمر يشمل الصغائر والكبائر معا، كما نص على ذلك ابن هبيرة في الإصحاح، فإنه قال: إن هذا الحديث مطلق وليس خاصا ب يعني كبائر الذنوب دون صغائرها، بل هو عام للكبائر والصغائر معا. ولذلك قال ابن هبيرة الوزير، ابن هبيرة رحمه الله تعالى، قال: وكبار الأعمال تكفر كبائر الذنوب، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي فليظن عبدي بما شاء. فإذا ظن العبد بربه أنه يغفر ذنوبه صغائرها وكبائرها بهذه الأعمال الصالحة، فإن الله يغفر له ذلك. قال: والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، أي أن من قصد بيت الله عز وجل حاجا وفاعل للمناسك المشروعة فيه، فإن كمال الحج الذي يكون مبرورا، فإن الحج المبرور هو ما اجتمع فيه شرطان: كمال الإخلاص لله عز وجل، وبتمام المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، فمن استوفى هذين الشرطين فإن حجه يكون مبرورا. فمن حج الحج المبرور فإنه ليس له جزاء إلا الجنة. ولذلك جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إن الحاج إذا رجع من حجه رجع كيوم ولدته أمه. قال إبراهيم النخعي: كانوا، يعني الصحابة أو التابعين، كانوا يستحبون مصافحة الحجيج قبل أن يتخالطوا بالذنوب، فقبل أن تأتيهم الذنوب يقولون استحب مصافحتهم، لأن الله عز وجل يغفر للحاج كل ذنب أذنبه، وهذا من أعظم الفضائل التي تتحقق للحج في الآخرة. وأما فضائل الحج في الدنيا فإنها كثيرة وعميمة، ولذلك سماه الله عز وجل من باب شهود المنافع لهم وليشهدوا منافع لهم. فمن منافع الحج وفضائله في الدنيا أن الله عز وجل يخلف على الحاج نفقته ويزيد في عمره في مقابل ما أنفقه من الأيام في الحج. قد ثبت عند أهل السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما تنفي النار خبث الحديد. وجاء في بعض طرق الحديث وإنهما ليزيدان في العمر، فكل نفقة تنفق في الحج أو العمرة فإن الله عز وجل يخلفها في الدنيا على صاحبها، والوقت الذي يبذله الحاج أو المعتمر وقد ترك شغله وأهله وماله وولده، فإن الله عز وجل يخلفه عليه بطول أو بمد عمره والنسأ في أثره كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث فيه من الفقه مسألة مهمة، فإن الفقهاء، وهذا ما استدل به الموفق بن قدامة رحمه الله تعالى، استدل بحديث أبي هريرة هذا على أنه يجوز أن يكون في العام أكثر من عمرة يصنعها المسلم، فيجوز للمسلم أن يعتمر في السنة أكثر من مرة. قال: والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما. ولو كانت العمرة لا تتكرر كما قال مالك، فإن مالكا يرى أن العمرة لا تتكرر في السنة إلا مرة واحدة لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والعمرة إلى العمرة. وعلى هذا أكثر أهل العلم فإنهم يرون جواز تكرار العمرة في أكثر من مرة في السنة. هذا الحديث أيضا يدل على مسألة أخرى، وهي أن المكية تشرع له العمرة، فإن من الفقهاء من يقول إن المكية لا تشرع له العمرة، لما روي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: إن المكية لا عمرة عليه. ولكن عموم هذا الحديث عام في المكي وغيره من الآفاقيين، فإن جميعهم يدخل في فضل هذا الحديث: والعمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما. ثم ذكر المصنف الحديث الثاني، وهو حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله: على النساء جهاد؟ قال: نعم، عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. قال: رواه أحمد وابن ماجه، واللفظ له وإسناده صحيح، وأصله في الصحيح. هذا الحديث حديث عائشة ذكر المصنف فيه رواية الإمام أحمد وابن ماجه، وأعرض عن الرواية التي رواها البخاري في الصحيح. والسبب في ذلك أن في رواية الإمام أحمد وابن ماجه زيادة لفظة والعمرة، وهذا هو محل الشاهد، إذ الذي ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعم، عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج، ولم يذكر العمرة. وهذه الرواية التي فيها زيادة العمرة صححها الحافظ هنا، وصححها جمع من أهل العلم، فقد ذكر الشيخ تقي الدين في شرح العمدة أن هذه الزيادة على شرط الصحيح، وقال ابن القيم رحمه الله تعالى: إنها على شرط الصحيحين معا. وكذا صحح هذه الزيادة بن مفلح في الفروع، وقال الحافظ ابن عبد الهادي: إن رجالها ثقات. والحقيقة أن تعبير ابن عبد الهادي في المحرر أدق، إذ فيه إعلال في بعض طرقه في عدم هذه الزيادة، وعلى القول بأن هذه الزيادة غير محفوظة مع أن أهل العلم صححوها. فقد ذكر الشيخ تقي الدين أن اللفظة الأولى مغنية عنها، إذ لفظة الحج يصدق على الحج والعمرة معا، لأن الحج هو قصد بيت الله الحرام لفعل المناسك، فيشمل الحج المعروف الذي يكون في شهر ذي الحجة، ويشمل العمرة التي تكون في شهر ذي الحجة وفي غيره. وعلى العموم فإن هذه الزيادة لفظة والعمرة ثابتة عند أهل السنن في قول أكثر أهل العلم. هذا الحديث فيه دليل على مسألة مهمة جدا، وهي أن العمرة واجبة على النساء، فمن باب أولى أنها تكون واجبة على الرجال. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قرنها بالحج، وقد انعقد إجماع المسلمين على أن الحج واجب على الرجال والنساء معا، وجعله النبي صلى الله عليه وسلم عليهن واجبا، فقال: عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة، فدل على وجوبه عليهما معا. وفي المذهب ثلاث روايات في وجوب العمرة، فمشهور المذهب عند المتأخرين أن العمرة واجبة على العموم، على عموم الناس في العمر مرة، ودليلهم في ذلك حديث عائشة رضي الله عنها وحديث ابن عمر وغيرها من الأحاديث التي، وحديث المرأة الخثعمية وغيرها، وفيها زيادة الحج عن أبيك واعتمري، وحديث كذلك وابصة بن معبد لما جاء لعمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: إني وجدت أن الحج والعمرة مكتوبين علي، فقالوا: إن هذا الرجل لما جاء لعمر فقال له هذه الكلمة، وكان هذا بمحضر الصحابة، دل على أنه مستقر عند الجميع أن العمرة واجبة في العمر مرة كالحج. وهذا هو مشهور مذهب وقول المتفق عليه عند المتأخرين. الرواية الثانية في المذهب، وهي اختيار الشيخ تقي الدين، أن العمرة ليست بواجبة، فيقول إن العمرة ليست بواجبة، ويقول إن حديث عائشة هذا صحيح وكذا الأحاديث التي وردت في الباب، ولكن يوجه هذه الأحاديث بأن العمرة عطفت على الحج، عليكن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة عطفت عليها من باب البيان والتفسير، من باب البيان والتفسير، لئلا يتوهم متوهم أن المراد بالحج لو قال عليكن جهاد، عليكن جهاد لا قتال فيه الحج وسكت، لكي لا يتوهم متوهم أن الواجب إنما هو العمرة، فإن لفظة الحج تدل على الحج والعمرة معا، فالتفسير بذكر اللفظين يدل على وجوبهما معا. وأما العمرة على سبيل الانفراد فإنها ليست بواجبة، قال لأنه قد ثبت في صحيح مسلم وكذلك ثبت عند أهل السنة من حديث عائشة وسيأتي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حجة الوداع، وهذا في آخر عمره صلوات الله وسلامه عليه، قال دخلت العمرة في الحج إلى قيام الساعة، فدخل فدل على أن من أدى، فقوله دخلت يدلنا على أن من أتى بالحج ولو كان مفردا فإنه تسقط عنه عمرة الإسلام، فإنه تسقط عنه عمرة الإسلام. هذا هي الرواية الثانية في المذهب. والرواية الثالثة في المذهب واختيار الموفق أبي محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة رحمة الله عليه صاحب المغني التفصيل، فإنه يرى أن العمرة واجبة على غير المكيين، وأما المكيون فإنه لا تجب عليهم العمرة، لما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال إن أهل مكة لا عمرة عليهم. والأول هو ظاهر النص وهو مشهور مذهب عليه كثير من أهل العلم رحمة الله عليه. نعم. الحديث الذي بعد حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم أعرابي فقال يا رسول الله أخبرني عن العمرة أواجبة هي؟ فقال لا، وأن تعتمر خير لك. قال رواه أحمد والترمذي والراجح وقفه. قوله عن جابر بن عبد الله أنه أن أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أخبرني عن العمرة أواجبة هي، هذا من باب الاستفهام عن حكم العمرة، أهي واجبة أم لا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، وأن تعتمر خير. فقوله لا نفي للوجوب، وإنما هو بقاء على الاستحباب، وأن تعتمر خير يدل على استحبابها. قوله وأن تعتمر خير في الحقيقة أن هذه اللفظة هي لفظ الدارقطني، وأما لفظة الترمذي وأحمد فإنه قال وأن تعتمر أفضل، وأن تعتمر أفضل، فليست عند الترمذي لفظة خير، مما يدلنا على ما ذكرته قبل في غير هذا الدرس، يعني قبل باب المناسك، أن الحافظ رحمه الله تعالى قد ينقل بعض الأحاديث من بعض كتب الأحكام الأخرى كالمحرر والمنتقى وغيرها من كتب الأحكام رحمة الله على الجميع. هذا الحديث الحقيقة حسنه الترمذي، فمرة قال الترمذي إنه حسن، ومرة قال الترمذي إنه حسن صحيح، وهذا الاختلاف في النسخ في الترمذي اختلاف متقدم، وقد أشار لهذا الاختلاف ابن مفلح في الفروع، وأشار للاختلاف بين النسخ أيضا الزيلعي في نصب الراية، فقال إن النسخ الترمذي قد اختلفت في الحكم على هذا الحديث. وقد استغرب كثير من أهل العلم تصحيح الترمذي لهذا الحديث أو تحسينه، فإن هذا الحديث قد تفرد به حجاج بن أرطاه وهو مضعف الحديث، ضعفه الإمام أحمد وغيره، ولذا فإن الأئمة المحققين كالإمام أحمد والشافعي ضعفوا هذا الحديث، فقد نقل ابن هان في مسائله أن الإمام أحمد ضعف هذا الحديث، قال إن هذا الحديث لا يصح، وقال الشافعي رحمه الله تعالى إنه لا يصح حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في أن العمرة ليست بواجبة. طيب، هذا الحديث وجهه فقهاء مذهب القائلون بأن العمرة واجبة بتوجيهات. التوجيه الأول قالوا إن هذا الحديث ضعيف فلا يستقيم الاحتجاج به، أو أنه من اجتهاد جابر كما قال الحافظ هنا والراجح وقفه، وقد تبع في قوله والراجح وقفه يعني تبع في ذلك البيهقي، فإن البيهقي هو الذي رجح الوقف أنه من قول جابر، فقالوا إن هذا اجتهاد من جابر رضي الله عنه وليس مرفوعا. والتوجيه الثاني قالوا وعلى التسليم بصحته أو بأنه له حكم الرفع، فإن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا لا أي عن عمرة، قال إنه محمول على العمرة المعهودة، محمول على العمرة المعهودة في ذهن السائل، فإن السائل ربما كان قد سأل عن عمرة في ذهنه وهي العمرة في الحج حينما حج النبي صلى الله عليه وسلم، فبعض الناس أهل بحج وعمرة وبعضهم أهل بحج فقط، فكأن بعض الصحابة رضوان الله عليهم ظنوا أن هذه العمرة واجبة، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم لا، إن إدخال العمرة على الحج ليس بواجب، فيكون العمرة ليست بواجبة أي العمرة المعهودة التي تدخل على الحج، أو أن السائل إنما سأله عن عمرة العمرة بعد الحديبية، بعد صلح الحديبية حينما أحرم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالعمرة فحصروا كما سيمر معنا، فيكون النبي صلى الله عليه وسلم لم يوجب عليهم عمرة القضاء، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم قصد بذلك تكرار العمرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، لا تجب عليك إلا عمرة واحدة. نعم. قال الشيخ رحمه الله تعالى وأخرجه أي الحديث السابق ابن عدي من وجه آخر ضعيف عن جابر رضي الله عنه مرفوعا الحج والعمرة فريضتان، وهذه اللفظة أنكرها الإمام أحمد وضعفها الشيخ تقي الدين، ونقل ابن عدي أن هذه اللفظة غير محفوظة وهي قوله في حديث جابر الحج والعمرة فريضتان ليست محفوظة من حديث جابر، وأعل هذه الحديث الثاني بأن فيه ابن لهيعة، ولكن الدليل على وجوب العمرة هو غير حديث جابر كحديث عائشة المتقدم وحديث ابن عمر وحديث غيرهم رضي الله عن الجميع. وأتى المصنف بالرواية الثانية بعد الرواية الأولى من باب التدليل على قول الشافعي أنه لا يصح حديث في أن العمرة ليست بواجبة، أن العمرة ليست بواجبة. قال المصنف عن أنس رضي الله عنه قال قيل يا رسول الله ما السبيل؟ قال الزاد والراحلة. قال رواه الدارقطني وصححه الحاكم والراجح إرساله. هذا الحديث من الأحاديث المهمة التي بنى عليها الفقهاء رحمة الله عليهم الكثير من الأحكام، وهو حديث قتادة عن أنس رضي الله عنه أنه لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم ما السبيل لمن استطاع إليه سبيلا، ما المراد بالسبيل؟ فقال عليه الصلاة والسلام الزاد والراحلة. الزاد هو الطعام الذي يتقوت به المرء، والراحلة هي الذلول أو ما يقوم مقامها مما يركبه وينتقل بها من بلده إلى مكة، وقلنا من بلده إلى مكة لأن الفقهاء رحمه الله تعالى وهو مشهور المذهب أن من كان خارج مكة فإنه لا يشترط له الراحلة، وسنتكلم عنها بعد قليل. هذا الحديث قال الشيخ أنه قد رواه الدارقطني وقد صححه الحاكم، قال والراجح إرساله، ثم ذكر أن الترمذي أخرجه من حديث ابن عمر وضعف حديث ابن عمر رضي الله عنه. طبعا حديث ابن عمر ضعف لأن فيه رجلا ضعيفا تفرد به وهو إبراهيم بن يزيد، وبه أعله بن مفلح بالفروع وغير واحد من أهل العلم، تفرد به إبراهيم بن يزيد عن محمد بن عباد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه. وأما حديث الأول حديث أنس فإنه كما ذكر المصنف أنه الراجح أنه مرسل من قول قتادة، وقد تبع الحافظ ابن حجر في ذلك الدارقطني، فإن الدارقطني رجح إرساله. وقد ذكر الشيخ تقي الدين رحمة الله تعالى عليه أن هذا الحديث ثابت بإسناد صحيح عن الحسن البصري من قوله، ثم قال وقد جاء هذا الحديث حديث الزاد والراحلة بأسانيد حسان وموقوفة ومرسلة مما يدل على أن له أصل. فحديث أن السبيل هو الزاد والراحلة وإن لم يصح أحد أسانيده إلا أن له أصل كما ذكر الشيخ تقي الدين رحمة الله عليه، بل إن الترمذي رحمه الله تعالى لما ذكر هذا الحديث قال وعليه عمل أهل العلم، أي أن أهل العلم يعني يجعلون ضابط السبيل هو الزاد والراحلة. عندنا هنا في هذا الحديث مسائل، المسألة الأولى في قضية ما هي شروط وجوب الحج، فإن الحج له شروط وجوب وله شروط صحة وله شروط إجزاء. نبتدأ أولا بشروط المتعلقة بالوجوب، وهذه الشروط إنما تجب لمن صح منه وأدى. أول شيء ننظر لشروط الوجوب لشروط الصحة، فإذا تحققت نظرنا في توفر شروط الإجزاء، فإذا تحققت نظرنا في شروط الوجوب. شروط الصحة بمعنى أنه إذا تخلف أحدها فإنه لا يصح حجه، وشروط الإجزاء إذا تخلف أحدها فإنه يصح حجه لكنه لا يجزئه عن حجة الإسلام، كما سيمر معنا في الصبي والعبد وغيره. وأما شروط الوجوب فإنه لا يجب عليه الحج، ولكن إن فعله صح منه وأجزى. إذن شروط الحج ثلاثة أنواع. شروط الوجوب قال الفقهاء إنها ثلاثة شروط، شرطان وردا في هذا الحديث وهما الزاد والراحلة، والشرط الثالث هو صحة البدن، هو صحة البدن، وسيأتي في حديث مرأة الخثعمية رضي الله عنها بعد قليل. إذن شروط الوجوب ثلاثة، وإن استطعت أن تزيد وإن أردت أن تجعلها شرطا واحدا فتقول هي القدرة فيمكن ذلك، فإن القدرة تشمل الزاد والراحلة وصحة البدن. وتزيد المرأة بشرط الرابع وهو اشتراط المحرم، وسيأتي إن شاء الله في محله. طيب، الفرق بين شروط الوجوب الثلاثة وهي الزاد والراحلة والصحة أن من فقد الزاد والراحلة وهما الثابتان في حديث الحسن مرسلا وروي مرفوعا، أن من فقد الزاد والراحلة لم يجب عليه الحج ولم يجب عليه بدله، ما يجب عليه أن ينيب غيره، لا توكيلا ولا بجعل ولا استئجار ولا غير ذلك، ما يجب. وأما من فقد شرط الصحة بأن كان مريضا فإنه إن كان قادرا بالمال فإنه يجب عليه أن ينيب غيره، وسيأتي الدليل عليه إن شاء الله بعد حديثين أو ثلاثة. هذا الحديث أيضا استدل به على مسألة مهمة، وهو أن الحج واجب على الفور وليس على التراخي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الزاد عن السبيل قال هو الزاد والراحلة، والله عز وجل قال لمن استطاع إليه سبيلا، فدل على الفور. وقد ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله قد كتب عليكم الحج فحجوا، والفاء تفيد التعقيب أي من حين أنه كتب عليك ووجد شرط وجوبه فإنه يجب عليك الحج على سبيل الفور. وقد ثبت عن عمر رضي الله عنه أنه كان يكتب للأمصار بأن يكتب له بمن لم يحج، وكان يشدد في هذا كثيرا كما روى سعيد المنصور في السنن. هذا الحديث أيضا استدل به الفقهاء على أن الراحلة إنما هي واجبة على من لم يكن من أهل مكة أو دونه أو بينه وبينها دون مسافة القصر، فمن كان من أهل مكة أو بينه وبينها مسافة القصر فإنهم لا يشترطون له الراحلة وإنما يشترطون الزاد فقط. هذا الحديث أيضا آخر مسألة فيه أنه استدل به على أنه لا يلزم المرء إذا كان فاقدا للنفقة وهي الزاد والراحلة لا يلزمه أن يحج ولو عرض عليه المال من باب التبرع. لو جاء شخص فعرض على شخص آخر فقد شرط الوجوب ليس عنده مال يحج به، فعرض عليه مال من باب الزكاة أو الصدقة أو الهبة أو غيرها، أو الابن أعطى أباه، فالفقهاء يقولون لا يلزمه القبول أن يقبل المال، لكن إن قبل المال وكان زائدا عن حاجته لزمه أن يحج به إذا قبله، ويكون استقرار الملك بالقبض. والدليل على أنه لا يلزمه القبول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الزاد والراحلة، أي من ملك الزاد والراحلة، فمن لم يملكها وإنما وعد بها أو عرض عليه أن يحج ويكفى المؤنة فإنه لا يجب عليه الحج، لا يجب عليه الحج، فلا يلزمه أن يقبل هبة ولا صدقة ولا عطية من أبيه أو ابنه، لا يلزمه ذلك، لا يلزم. ونحن نعلم أن من مصارف الزكاة مصرف في سبيل الله، والفقهاء يقولون في سبيل الله المجاهدون ويلحق بهم من لم يحج أو يعتمر، لما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: الحج في سبيل الله، فمن لم يحج أو يعتمر ممن وجد فيه شرط الوجوب والإجزاء فإنه يجوز أن يعطى، وكان فاقدا لشرط الوجوب وهو الزاد والنافقة أو الزاد والراحل وهي النفقة، فإنه يجوز أن يعطى من الزكاة ما يحج به، نص على ذلك فقهاؤنا رحمة الله عليهم بأثر ابن عباس الوارد. نعم. ثم ذكر المصنف حديثا آخر فقال: وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي ركبا بالروحاء فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من القوم؟ فقالوا: المسلمون. ثم قالوا: من أنت؟ فقال: رسول الله. فرفعت إليهم امرأة صبيا فقالت: ألهذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر. قال: رواه مسلم. هذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي قوما في الطريق فقال: من أنتم؟ فقالوا: المسلمون. فعرفوا أنفسهم بأنهم مسلمين أو بأنهم مسلمون. ثم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم: من أنت؟ فقال: رسول الله. وهذا يدلنا على أن الشخص إذا سئل من أنت فإنه يذكر اسمه أو لقبه وليس بذلك من قصه. ولذلك جاء في حديث جابر وغيره أن المرء إذا طرق الباب فقيل: من؟ فقال: أنا، فإن هذا غير مشروع، وإنما يقول اسمه: فلان، أنا اسمي فلان. فرفعت إليه امرأة من أولئك القوم صبيا، والمراد بالصبي أي الصغير الذي دون البلوغ، فقالت: ألهذا حج؟ قولها ألهذا حج تحتمل احتمالين: تحتمل ألهذا حج صحيح، وتحتمل ألهذا حج مجزئ. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، ولك أجر. فإن قلنا إن قولها ألهذا حج أي حج مجزئ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قد أجزأ حجه، وهذا لم يقل به أحد. ولذلك نقل ابن رجب في شرح العلل شرح علل الترمذي أن الإمام البخاري محمد بن إسماعيل رد هذا الحديث، ولذلك لم يخرجه في الصحيح، وإنما هو من مفاريد مسلم، رده بالنظر للمعنى، فقال إنه قد جاء عن ابن عباس كما سيأتي بعد قليل أنه قال: أيما صبي حج ثم بلغ بعد ذلك فعليه الحج. ففي ذلك تعارض بين هذين الحديثين فرده من حيث المعنى، ولكن الحديث محمول على أله حج أي من حيث الأجر، أي من حيث الأجر والصح، وأن الأفعال يؤجر عليها هو أو وليه، والخطاب يتجه لوليه في الأصل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، ولك أجر أي أنك مأجورة. وهذا يدلنا على أن من سعى في خير فإنه يؤجر مثل أجر فاعله. وقد قيل إن من وقد ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من دل على خير كان له مثل أجر فاعله من غير أن ينقص من أجورهم شيئا. قال بعض الشراح أن هذا الدال يكون له أصل الأجر دون المضاعفة، وهذا في علم الله عز وجل، وإلا فلا دليل على مقدار الأجر الذي يكون للدال ومن كان سببا في فعل الخير، ومقدار الأجر الذي يكون للمباشر، وفضل الله عز وجل أوسع وأعمى. هذا الحديث فيه من فقه مسألة مهمة جدا، وهي مسألة حج الصبي. الفقهاء يقولون إن حج الصبي صحيح، حج الصبي صحيح، ويقسمون الصبيان إلى قسمين، فيقولون إن الصبيان دون سن التمييز لهم حكم، والصبيان فوق سن التمييز لهم حكم، فوق 7 سنوات تقريبا، من 7 فما فوق. فيقولون إن الصبي إذا كان دون 7 فإنه لا يلبي بنفسه ولا ينوي عن نفسه ولا يرمي عن نفسه، ويحمل في سائر المناسك، فيكون الحج والأجر والمثوبة كلها لوليه. وأما إذا كان الصبي مميزا قد جاوز سن التمييز، وصل 7 أو قبل ذلك، فإنه في هذه الحالة لا يصح أن ينوي وليه عنه النسك، بل لا بد أن ينوي بنفسه وأن يلبي بنفسه وأن يرمي بنفسه، إلا أن ينيب وليه فيقول لوليه: ارمي عني، أو يستأذنه وليه، سيأتي إن شاء الله عنا أحكامها في النيابة بإذن الله عز وجل. هذه مسألة. المسألة الثانية فيما يتعلق بحج الصغير مسألة مهمة جدا، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قالت المرأة ألهذا حج؟ قال صلى الله عليه وسلم نعم. فسمى دخول الصبي مميزا أو غير مميز، سمى دخوله في النسك حجا. ونحن نعلم أن الحج لا يصح رفضه، كما قال جل وعلا وأتم الحج والعمرة لله. وقال ابن عمر رضي الله عنه أهل النبي صلى الله عليه وسلم فلم يحلل من إحرامه حتى قضى حجه، حتى قضى حجه وعمرته. فدل ذلك على أن من دخل في النسك لا يجوز له رفضه وهو الخروج منه. وقد حكى ابن حزم وغيره الإجماع على أن من دخل في النسك لا يجوز له أن يخرج منه أبدا، إلا في حالة واحدة ستمر معنا وهي حالة الإحصار، فيجوز الخروج من النسك في حالة الإحصار بشرطه، وسيأتي إن شاء الله في محل نهاية الباب. طيب، هل يشمل هذا الحكم الصغير وغيره أم لا؟ وصورة ذلك أن بعض الناس يحرم بصبيه الصغير، ثم إذا دخلوا إلى مكة أتعبه صبيه وأكثر البكاء أو نام، فقال لا أريد أن أشق على نفسي ولا على الصبي بأخذه في العمرة ولا في الحج، وأجعله يتحلل. هل يصح أن يرفض الصبي أو يرفض ولي الصبي الإحرام أم لا؟ فمشهور المذهب أنه لا يرفض الإحرام من الصبي، هذا مشهور المذهب. والرواية الثانية وهي رواية المذهب وأفتت بها اللجنة الدائمة للإفتاء أنه يجوز رفض إحرام الصبي لأنه ليس بواجب، لأن هذا الحج ليس بواجب، وإن كان يعني هو ليس عليه واجب الابتداء، وإن كان من دخل عليه وكان الحج والعمرة نافلتين يجب عليه يعني إكمالها وإتمامها، لكن باعتبار أن الصبي ليس واجبا عليه في الأصل فلا يجب عليه الإتمام. وهذا وقول الحنفية وهو الذي يكتبي، وفي تيسير على الناس كبير جدا لمن عرف ذلك. قال الشيخ رحمه الله تعالى وعنه أي ابن عباس رضي الله عنه قال كان الفضل بن عباس رضي الله عنه ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي على الدابة، وهذا من تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يركب أو يردف غيره معه على الدابة. فجاءت امرأة من خثعم، امرأة من خثعم قبيلة خثعم معروفة وما زالت موجودة في جنوب مكة إلى جنوب المملكة، فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، لأن الفضل كان شابا فربما أطلق بصر. قال وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر بيده الكريمة صلوات الله وسلامه عليه. وهذا يدلنا على مسألة مهمة وهي قضية حفظ البصر، ولذلك فإن حفظ البصر واجب السنة كلها لا شك، يجب السنة كلها، لأن حفظ البصر من عبادات القلوب. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى الحاكم وأحمد من حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من غض بصره وهو قادر على أن ينظر أعقب الله في قلبه حلاوة الإيمان. إذن غض البصر وحفظه من عبادات السر والأعمال التي لا يطلع عليها أحد، ولذلك قرن الله عز وجل بين النظر وبين أعمال القلوب، فقال سبحانه يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، فقرن الله عز وجل بينهما، فهي من أعمال السر التي لا يطلع عليها أحد. فإذا كانت السنة كلها وهي مؤثرة في تقوية الإيمان فإنها في الحج والعمرة آكد. وقد جاء في ذلك حديث، فقد جاء أن من كان في يوم عرفة حافظا للسانه غاضا لبصره فإنه يغفر له في ذلك اليوم، فدل على أن في الحج والعمرة يتأكد غض البصر أكثر من غيرها من الأوقات، ويكون الأجر فيه أعظم للحديث الذي ورد فيه، ولأن هذا يدل على أكمل الأعمال وهو عبادات السر، إذ كثير من أفعال المناسك إنما هي أعمال ظاهرة من وقوف بعرفة وسعي بين الصفا والمروة وطواف بالبيت وغير ذلك، فهي أعمال بدنية، فإن صاحبها أعمال القلب الذكر لله عز وجل وغض البصر ونحو ذلك فإن هذا من كمال الحج وهو علامة الحج المقبول. ولذلك فإن من غض بصر من حج ولم يغض بصره ولم يحفظ لسانه فإنه في الحقيقة لم يحج، وإنما حجت العير التي تحمله. نعم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على أن يكمل أجر الفضل بمنعه من النظر لتلك المرأة. فقالت: يا رسول الله، إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ ذكرت هذه المرأة أن الحج لما فرض كان في وقت فرضه كان أبوها غير قادر على الحج، بأن كان غير لا يستطيع أن يستقيم على الراحلة، لا يستطيع أن يركب الراحلة. ونحن مر معنا أن القدرة المالية تتحقق بأمرين: بالزاد والراحلة، بالزاد والراحلة. فقالت إنه لا يثبت على الراحلة بنفسه، ولكن ربما يثبت بغيره وبإعانة ونحو ذلك، أفأحج عنه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، وذلك في حجة الوداع. متفق عليه. قوله في حجة الوداع أي أنه في آخر أمر النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث فيه مسألة مهمة جدا، استدل بها العلماء على وجوب الحج عمن مات وعنده مال يمكن أن يحج به عنه. وهذا مقيس على قصة هذا الشيخ الذي كان عاجزا عن الركوب على الراحلة والذهاب إلى مكة. إذن نأخذ هنا مسألة، نأخذ مسألتين. المسألة الأولى أن المرض وهو فقد الصحة شرط لوجوب الحج، شرط لوجوب الحج على الشخص نفسه. قلناها قبل قليل في حديث ابن عباس، في حديث أنس في الزاد والراحلة. ولكن إذا فقد المرء الصحة وكان قادرا بالمال وهو الزاد والراحلة فإنه يجب عليه أن ينيب من يحج عنه. إذا الحالة الأولى أن من كان مريضا غير قادر على الحج وقد وجب عليه الحج، وجدت سائر الشروط ومنها شرط الزاد والراحلة وهي القدرة المالية، فإنه يجب عليه أن ينيب غيره فيحج عنه، إما بمال أو مجانا، كأن ينيب عنه ابنه وغير ذلك. وهنا لابد أن نعرف هذه المسألة قبل أن ننتقل لمسألة الميت. يجب أن نعرف هنا أن المريض الذي يسقط عنه الحج نوعان: مريض كان مرضه مؤقتا يرجى برؤه، أو كان مرضه لا يمنعه من أداء المناسك، فهذا يجب عليه أن يحج ولو يؤجله، ولا يصح أن ينيب غيره عنه. هذا واحد. الحالة الثانية أن يكون مرضه شديدا وأن يكون زمنا مستمرا وليس عارضا، فهذا الذي يجب أن ينيب عنه غيره. إذن هما شرطان: أن يكون شديدا بأن يكون لا يستطيع التنقل بنفسه بين المشاعر والوصول لمكة وإنما بإعانة كعربية ونحوها، أو أن يعلم أن ذهابه للحج يزيد مرضه، كأن يكون عنده نقص المناعة مثلا، واختلاطه بالحجيج يسبب له أمراضا ويؤذيه مشقة خارجة عن العادة، أو أن يكون فيه كسر أو ضعف في عظامه، فلربما لو ذهب مع الحجيج دفع فسقط فجاءه من الخسور شيء الكثير، أو ذلك من الأمراض الكثيرة جدا، فهذا الرجل لا يجب عليه الحج. لكن إن كان عنده مال فيجب عليه أن ينيب غيره. هذه واضحة. طيب، مشهور المذهب، وهذا قول عامة أهل العلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي معنا قال: فدين الله أحق بالقضاء وأنه في حكم الدين. مشهور المذهب أن من كان مريضا كحال هذه الحالة فإنه يجب عليه أن ينيب شخصا يحج عنه حج الفريضة من بلده هو. يعني إذا كان الشخص من أهل الرياض فيجب أن الذي ينيب في حج الفريضة عنه من أهل الرياض، ولا ينيب شخصا من أهل مكة، وإن وجب عليه الحج وهو من أهل العراق أو الشام أو مصر أو من أهل اليابان أو غير ذلك فيجب عليه من بلده. وعلتهم في ذلك قالوا: لأن الحج عبادة اجتمع فيها أمران: عبادة بدنية ومالية، فالنفقة في المال من بلده غير النفقة من دون بلده، فالنفقة تكون أقل، وهو سقط عنه الوجوب إذا كان فاقد المال باعتبار بلده، فلذلك يجب عليه أن ينيب شخصا من بلده. هذا المذهب وهو قول الشافعية وغيره، والصحيح أنه لا يجب، فيجوز أن ينيب، طبعا والرواية الثانية عليها الفتوى، يجوز أن ينيب من شاء في أي بلد من البلدان فيحج عنه حج الفريضة، سواء كان مريضا عاجزا أو كان الشخص ميتا. سنتكلم عن الميت في الحديث الذي بعده، حديث أيضا ابن عباس. طيب، قال وعنه رضي الله عنه أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن أمي نذرت أن تحج، أي نذرت في الجاهل، نذرت يعني قبل وفاتها، إن أمي نذرت قبل وفاتها أن تحج فلم تحج حتى ماتت، أفأقضي عنها، أقضي عنها الحج؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم حجي عنها. أرأيت إن كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ أقضوا الله فالله أحق بالوفاء. قال رواه البخاري. هذا الحديث فيه شبه الحديث السابق، أن الحديث السابق يدل على أن من كان عاجزا عن الحج عجزا دائما بسبب المرض فإنه ينيب غيره، وهنا دليل على أن من وجب عليه الحج ثم مات فإنه يجب أن يحج عنه من ماله إن كان قد ترك مالا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان على أمك دين، فجعله النبي صلى الله عليه وسلم كالدين، والدين معلوم أنه يجب إخراجه من رأس المال قبل إخراج الثلث وقبل إخراج قسمة التركة، فهو شيء واجب، سماه النبي صلى الله عليه وسلم دينا. ومشهور المذهب أن دين الله عز وجل بالحج وغيره مقدم على دين الآدميين، فيخرج الحج من التركة ثم بعد ذلك تسدد الديون بعده. في هذا الحديث من الفقه ما سبق ذكره قبل قليل، وهو أن من مات ولم يحج وقد ترك مالا فإنه يجب أن يحج عنه، بشرط أن يكون من أهل الوجوب، بأن يكون بالغا عاقلا، أو أن تكون المرأة كان لها محرم ثم فرطت في بعض سنين حياتها، فهنا يجب أن يخرج من مالها، يجب أن يخرج من مالها ما يحج به عنها، وإلا فليست من أهل الوجوب إن لم يكن لها محرم، سنتكلم عنها إن شاء الله بعد قليل. كما أن الشخص إذا لم يكن له مال، مثل شخص بلغ ثم توفي بعد بلوغه بيسير وليس عنده مال قيمة الحج، قيمة الحج الآن تقريبا متوسط الحملان نقول 7,000 ريال أو أقل أو أكثر، المتوسط التي ليست بالغالية ولا بالرخيصة، فلم يملك هذا الصبي المال، نقول لا يلزم أن يحج عنه بعد وفاته لأنه ليس من أهل الوجوب فلم يكن مالكا للمال. المسألة الثانية أن الفقهاء استدلوا بهذا الحديث على أن الحج يخرج من رأس المال كما ذكرنا قبل قليل، إلا أن يتبرع بعض الورثة فيه فيجوز، واستدلوا به على أن دين الله مقدم على دين الآدميين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فالله أحق بالوفاء، إذن فدين الله عز وجل يقدم على دين الآدميين. فلو أن امرأ مات ولم يترك في تركته إلا 7,000 فقط وعليه دين بمقدار 2,000 ريال والحج يكلف 7، فإننا نقول يخرج الحج ولا يسدد دين الآدميين، لأن دين الله عز وجل أحق بالوفاء كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا دلنا على مسألة مهمة، أنه يجب على الشخص إذا وسع الله عز وجل عليه في رزقه أن يبادر لقضاء دين الله عز وجل بالحج والعمر. وقد ثبت عند ابن حبان بإسناد صحيح من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن عبدا أصححت له في بدنه ووسعت عليه في رزقه ثم تمر عليه 5 سنين لا يفد إلي لمحروم. وهذا حق، فإن الذي تمر عليه 5 سنين لا يفد لبيت الله عز وجل، ومن قصد بيت الله عز وجل فإنه وفد للرحمن، وهذا من شرف الحجيج أنهم ينسبون وفدا للرحمن وضيوفا له، فإنه محروم فقد أضاع على نفسه خيرا عظيما وأجرا جزيلا وسببا من أعظم الأسباب المكفرة للذنوب. المقصود أن الشخص يحرص قدر استطاعته على قضاء دين الله عز وجل بالحج، ثم بعد ذلك يزيد ما كتب الله عز وجل له من حج وعمره. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: وعنه رضي الله عنه أي ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما صبي حج ثم بلغ الحنث، يعني الحنث يعني التكليف، فعليه أن يحج حجة أخرى، وأيما عبد حج ثم أعتق فعليه أن يحج حجة أخرى. قال رواه أبي شيبة والبيهقي ورجاله ثقات، إلا أنه اختلف في رفعه، والمحفوظ أنه موقوف، أي أنه موقوف على يعني ابن عباس رضي الله عنهما. هذا الحديث الحقيقة أن اختلف فيه من الذي انفرد به وأعل به، فذكر جماعة من أهل العلم كابن مفلح وغيره أن الذي انفرد برفعه وهو المتهم فيه إنما هو محمد بن المنهال، وهذا محمد بن المنهال يعني ممن احتج به الشيخان، لكن تفرد برفعه، ولذلك لما يعني ظن أن محمد بن المنهال هو الذي تفرد برفعه صححه، أي صحح هذا الحديث جمع من الحفاظ كابن حزم وغيره، بينما بعض المحققين كابن عبد الهادي في المحرر، ولذلك كان ينقل عن ابن عبد الهادي ينقل عن شمس الدين الزركشي كثيرا، وهو قرين له تقريبا، وإن تأخر عنه الوفاة، فكان ينقل عنه كثيرا ويسميه قال بعض الحفاظ، فكثيرا من الأحيان الزركشي في شرحه للخرقي إذا قال قال بعض الحفاظ فيعني به ابن عبد الهادي، إما في التنقيح وإما في المحرر. ابن عبد الهادي ذكر أن الذي تفرد به إنما هو يزيد بن مطيع شيخ محمد بن المنهال، وهو الذي تفرد برفع هذا الحديث. على العموم سواء قيل برفعه أو بوقفه فإن الحديث حجة، ولذلك ذكر الشيخ تقي الدين بعدما ذكر هذا الحديث قال: وعلى القول بأنه موقوف إلا أنه قد عمل به الصحابة، سواء جاء من حديث ابن عباس موقوفا عليه أو جاء من حديث محمد بن كعب القرظي مرسلا، فإنه يكون قد عمل به الصحابة. ونحن عندنا قاعدة، وقد نسبت هذه القاعدة للأئمة من فقهاء الحديث كمالك والشافعي وأحمد وغيرهم من علماء الحديث، أنه يعمل بالحديث المرسل، والحديث الضعيف الضعف اليسير إذا جاء ما يعضده من عمل الصحابة ونحوه. ولذلك الشيخ تقي الدين في شرح العمدة لما ذكر هذا الحديث قال: إنه قد عمل به الصحابة، قال: والمرسل بإجماع أهل، إذا عمل به الصحابة فإنه يكون حجة وفاقا، أي وفاقا لقول عامة أهل العلم، وهذا يدل على أن قول بعض العلماء أن العمل بالحديث الضعيف إذا وجدت قرينة تدل عليه كعمل الصحابة وعدم اختلافهم عليه وغير ذلك، أنه يدل أنه قول الفقهاء المذاهب الأربعة رحمة الله عليه. هذا الحديث ذكر الشيخ تقي الدين أنه مجمع على العمل به، أي في فقه، وذلك أن من حج وكان صبيا لم يبلغ أو كان عبدا قنا لم يعتق فإن حجه صحيح لكنه ليس بمجزئ. فنأخذ من هذا الحديث شرط الإجزاء للحج، فنقول إن شروط الإجزاء في الحج أن يكون حرا وأن يكون بالغا، فمن لم يكن حرا ولم يكن بالغا فإن حجه صحيح لكنه ليس بمجزئ له، وتكلمنا قبل في حديث ابن عباس السابق كيف أنه يكون الحج لمن يكون الحج ولمن يكون أجر. نعم. قال: وعنه رضي الله عنه، طبعا المصنف رحمه الله تعالى سرد أحاديث ابن عباس سردا كأنه يرى أنها ربما أن الحديث الواحد فصلت أو غير ذلك. قال: وعنه رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. فقام رجل فقال: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجة، وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا. فقال: انطلق فحج مع امرأتك. قال: متفق عليه، واللفظ لمسلم لأن فيه زيادة في الألفاظ ليست موجودة في البخاري. هذا الحديث دليل على اشتراط المحرم، وقبل أن نذكر وجه الاستدلال واختلاف الروايتين، مشهور المذهب والرواية الثانية في قضية اشتراط المحرم للمرأة في الحج، سنذكر بعض حل ألفاظه. فقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، قاله النبي صلى الله عليه وسلم في مكان عام وعلى منبره صلوات الله وسلامه عليه يخطب للناس خاطبا بهم ومبينا لهم، فهو من باب التبيين والظهور مما يدلنا على تأكيد هذا الأمر وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبينه دائما. قال ولا تسافر مرأة إلا مع ذي محرم، فدل على حرمة أمر آخر وهو السفر، أنه لا يجوز إلا مع ذي محرم. الخلوة يجوز المرأة أن تخلو بالمرأة، لكن السفر لا يجوز إلا مع ذي محرم، لأن هناك قال لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، وهنا قال لا تسافر، نفى كل سفر. ولذلك الإمام أحمد لما اختلفت الروايات تكلمنا عنها في باب الصلاة، جاء أنها لا تسافر مسيرة يوم وليلة ويومان وثلاثة أيام، ووجهنا أن اليوم والليلة بالمسير السريع فيهما، والمذهب أن مسافة القصر يومان، ذكرنا عنها في محلها. لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن اختلاف هذه الأحاديث قال ولكن جاء الإطلاق، جاء الإطلاق أي أنه مطلق، فكل سفر يشترط له المحرم، فدل على أن المرأة يعني يجب عليها أن يكون معها محرم في كل سفر. وما المراد بالمحرم؟ فقهاء المذهب يقولون إن المحرم هو كل من كانت له أهلية تصرف كاملة، وهو البالغ العاقل، ممن يحرم زواجه بالمرأة لغير لعان أو لغير تحريم مؤقت. التحريم المؤقت مثل المطلقة البينونة، بينونة كبرى، فزوجها يحرم عليه أن يتزوج بها، لكنه تحريم مؤقت حتى تنكح زوجا آخر. وغير اللعان، فمن لاعن زوجته تحرم عليه تحريما مؤبدا وإن أكذب نفسها أو أكذبت نفسها، خلافا لما ذكر ابن اللحام، فقد ذكر رواية أنه إن أكذبت نفسها أمكنه يعني جاز له الرجوع، ولكن هذا غير صحيح. فهذا لا يكون محرما وإن حرم عليه التزويج بها أو الزواج بها، من عدا ذلك فإنه يكون محرما لها. استثني في ذلك بعض صور الرضاعة من باب الاحتياط على المذهب، ستمر معنا إن شاء الله في محل باب الرضاعة. يشترطون أيضا أن يكون بالغا، إما أن يكون بلغ بالسن أو بعلامات البلوغ. بعض الفقهاء يقولون إن المراهق يأخذ حكم البالغ، مشهور المذهب لابد أن يكون بالغا ولو بلغ بالأمس يكون محرما اليوم. بعضهم يقول المراهق، والمراد بالمراهق أي من راهق البلوغ، يعني بقي عليه بدأت فيه قرب علامات البلوغ. لما قالوا إن المراهق يأخذ حكم البالغ؟ قالوا لأن المراهق قد لا يعرف بلوغه بالدقة، فإن البلوغ قد يكون بالسن فقد لا يكون دقيقا، وقد يكون بعلامات كالإنبات وغيره فلا يكون دقيقا وهكذا. فلذلك من راهق البلوغ ووجدت منه بعض علاماته المختلف فيها فإنه يأخذ حكم البالغ في جانب المحرمية، إذا كان الولد يعني ممن يحسن التصرف. فقال الرجل يا رسول الله إني خرجت إني اكتتبت في غزوة كذا وكذا. كون الصحابي قد اكتتب في غزوة كذا وكذا، اكتتابه فيه يدل على أن الجهاد واجب عليه، إذ الجهاد يجب في أربع حالات، منها على الصحابة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لذا قال عطاء رضي الله عنه الجهاد واجب على الصحابة وأما أنتم فلا، فكل جهاد كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فهو واجب. نستفيد من ذلك أنه مع وجوب الجهاد على هذا الرجل لأنه كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وقد اكتتب فيه أي وضع اسمه مع من سيغزو، ومع ذلك أمره النبي صلى الله عليه وسلم بترك هذا الواجب لمرافقة زوجه للحج، مما يدلنا على تأكيد اشتراط المحرمية. ومثله نقول في قضية حينما ذهب الرجل غازيا وترك والديه يبكيان فقال ارجع فأضحكهما كما أبكيتهما، دل على لزوم استئذان الوالدين حتى في بعض صور جهاد الفرض. فهذا مثله. هذا الحديث استدل به فقهاء المذهب على مسألة مهمة، وهي أن من شرط وجوب الحج، وذكرنا قبل من باب الاستذكار قلنا إن شروط الوجوب الحج على الرجل ثلاثة: الزاد والراحلة والصحة، وأما المرأة فتزيد بشرط الرابع شرط وجوب وهو المحرم. اشترط فقهاء المذهب المحرمية، فقالوا إن المرأة لا يجب عليها الحج إلا مع ذي محرم، بشرط أن يكون بينها وبين مكة مسافة قصر. فإن لم يكن بينها وبين مكة مسافة القصر فيجوز لها أن تحج من غير محرم. ومثال مسافة القصر الآن جدة، فإن جدة ليس بينها وبين مكة مسافة قصر وإنما دون، وبنينا على أنه أن جدة ليس لها أن ما بينها وبين مكة دون مسافة القصر مسائل، منها أن أهل جدة لا يجب عليهم التمتع، ومنها أنه لا يجب عليهم طواف الوداع، ومنها على قاعدة المذهب أنه المرأة يجوز أن تحج من غير ذي محرم مع نساء ثقات أو رفقة ثقات نساء. هذا المذهب. الرواية الثانية في المذهب وهي اختيار الشيخ تقي الدين، قال إنه يشترط لحج المرأة إذا كانت مسافة قصر أن يكون لها ذا محرم، إلا إذا وجدت حاجة بأن كان الحج حج فريضة وغلب على ظن المرأة ألا محرم لها يحج بها، قد لا يكون وجود حقيقي، امرأة ليس لها محارم، أو أنه يوجد لكن ذلك المحرم لا يمكن أن يذهب بها، فيقول الشيخ تقي الدين يجوز أن تحج، يجوز من غير إثم. المذهب أنها تأثم من حجت لكن صح حجها وسقط الفرض عنها، لكنها تأثم بسفرها من غير محرم. والرواية الثانية أنها لا تأثم من كان لحاجة، وعرفنا قيد الحاجة. ما دليله على سبيل الإجاز؟ أنه قال إن من قواعد فقهاء الحديث كأحمد وغيره أنهم يقولون إن المحرمات نوعان، محرمات لذاتها فلا تستباح إلا للضرورة، ومحرمات لغيرها فتجوز عند الحاجة. ونهي الشارع عن سفر المرأة من غير محرم ليس محرما لذاته وإنما لغيره سدا للذريعة لكي لا يكون فيه أذى للمرأة ولا تعد عليها، فإذا وجدت الحاجة كالهجرة فإنه يجوز أن تسافر من غير ذي محرم بإجماع المسلمين، كما حدث من نساء الصحابة رضوان الله عليهم، فإن عددا منهن سافرن من غير محرم. ومنه الحج الفريضة فإنها تسافر مع غير ذي محرم لكن بشرط أن يخفف الأمر بأن تسافر مع نساء ثقات، فهي روايتان في المذهب. وكما اتفقنا من بداية درس البلوغ أن نكتفي بالروايتين، مشهور المذهب ورواية الشيخ تقي الدين، وتوجيه هاتين الروايتين لحديث الباب. طيب، ثم ذكر المصنف بعده حديثا آخر فقال وعنه أي ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبيك عن شبرمة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من شبرمة؟ قال أخ لي أو قريب أو قريب لي، فقال حججت عن نفسك؟ قال لا، قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. قال رواه أبو داود وابن ماجه وصححه ابن حبان والراجح عند أحمد وقفه. هذا الحديث نبدأ في الحكم، يعني في الحكم به أو الحكم على الحديث. هذا الحديث كما ذكر المصنف أنه قد صححه ابن حبان، وأن بعض أهل العلم رجح أنه موقوف كالإمام أحمد رحمه الله تعالى، وهو من كبار العلماء في العلل المعدودين عدا، العلماء الذين يعدون في العلل قلة وليسوا كثرة، بل قيل إن علم العلل انقطع قرون كثيرة، وإن وجد أناس أحاد يحسنونه بين الفينة والأخرى فإن الخير لا ينقطع من أمة محمد، إلا أن كثيرين يتسورون على هذا العلم. ولنعلم أن الكلام في حديث النبي صلى الله عليه وسلم تصحيحا وتضعيفا هو من القول على الله عز وجل، فلا يجوز للمرء أن يتكلم على الأحاديث تصحيحا وتضعيفا لا بهوى ولا بقلة علم، بل لا بد أن يكون المرء ذا صنعة وأن يكون عالما في هذا الفن. فالإمام أحمد رحمه الله تعالى رجح أن هذا الحديث موقوف، وتابعه عدد من الأئمة، من ذلك محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري ثم المكي رحمه الله تعالى صاحب الأوسط، فإنه قال إن هذا الحديث لا يثبت مرفوعا، وذكر ابن مفلح في الفروع أن هذا الحديث إنما رواه الأثبات مرسلا ولم يروه مسندا، وقال إن المتهم فيه إنما هو قتادة فإن قتادة كان مدلسا، بيد أن هذا الحديث مع ضعف رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم إلا أن الأئمة احتجوا به، فقد احتج به الإمام أحمد، وقال الترمذي رحمة الله تعالى يعني وقال الشيخ تقي الدين رحمة الله عليه لا نعلم لابن عباس مخالفا له. وهذا الذي جعل بعض أهل العلم كالبهوتي يقول إن إسناده جيد، قال إن إسناد هذا الحديث جيد لأن الإمام أحمد احتج به. احنا تكلمنا قبل ما معنى احتجاج الإمام أحمد، فاحتجاج الإمام أحمد ليس معناه أن الحديث صحيح، فرق بين الاحتجاج والعمل بالحديث وبين صحته. طيب هذا الحديث يعني أصل أجمع المسلمون أو العلماء عليه كما قال الشيخ تقي الدين، وهو على أنه أجمع أولا على أنه يجوز أن يحج شخص عن غيره، فيجوز النيابة في الحج، ويجوز التطوع والتصدق بأجر الحج عن الغير، إذ أعمال القرب نوعان: أعمال مالية مثل الصدقات ومثل ما في معناها، ومنها الحج، لأن الحج عبادة بدنية ومالية لكن غلب فيها معنى المالية أحيانا. فهذا النوع من العبادات بإجماع أهل العلم يجوز إهداؤه إهداء ثوابه للحي والميت، يجوز إهداء ثوابه للحي والميت بإجماع أهل العلم، حكي إجماعا. النوع الثاني من العبادات العبادات البدنية المحضة، ويجب أن نقيدها بالمحضة كالصلاة والصوم وغيرها. فهل يجوز إهداء التطوع للفريضة؟ فهل يجوز إهداء التطوع للميت أم لا؟ هذه تكلمنا عنها قبل، وقلنا إن عامة أهل العلم وهم مشهور مذهب اختيار الشيخ تقي الدين ابن تيمية أنه يجوز إهداؤه. وقال بعض أهل العلم كالإمام الشافعي رحمة الله عليه وهو الذي عليه اختيار مشايخنا أنه لا يهدى للميت ثواب أعمال بدنية. طيب إذا عرفنا المسألة الأولى وهي قضية أن هذا الحديث دليل على جواز النيابة وإهداء ثواب الحج وهو مجمع عليه. الأمر الثاني دل هذا الحديث على أن من لم يحج إذا مات فإنه يحج عنه، وأما إذا كان حيا فإنه لا يصح النيابة عنه بالحج إلا أن يكون عاجزا عجزا دائما بالصحة. انتبه عبارتي، الحي يحج عنه نافلة، شوف يحج عنه النافلة سواء أذن أو لم يأذن، يجوز لي أن أحج الآن عن أي حي أعرفه أو عن أي ميت ما في إشكال بإذنه أو بدون إذن ما دام نافلة. أما الفريضة فالميت لا شك أنه يجوز لأنه لا إذن له. الحي لا يجوز أن يحج عن الحي إلا بشرطين: الشرط الأول أن يكون عاجزا، عاجزا ليس بالمال وإنما أن يكون عاجزا بالبدن، يجب أن يكون عاجزا بالبدن. والصورة الثانية أو الشرط الثاني لا بد أن يكون قد أناب الثاني أن يحج عنه، يقول حج عني يا فلان. وهذه يجب أن ننتبه لها في قضية النيابة، وبعد ما أذكر مسألة ثانية سأرجع لها بعد قليل. طيب استدل بهذا الحديث أيضا عن الحي بإذنه وبدون إذن، النافلة النافلة الفريضة ما يجوز إلا بإذنه، الفريضة لا يجوز إلا بإذنه، النافلة يجوز أن تحج عن الحي بإذنه وبدون إذن. يعني ترجع من الحج يكون والدك قد حج فرضه، تقول يا والدي هذه جعلتها لك، واضح الفرق؟ لكن الفريضة لابد بالإذن، سأرجع لها بعد قليل. لازم استطاعة البدنية، واحد ما عنده فلوس ما عنده مال وحججت عنه ما يجزي، ما يجزي ما يجزي عنه، لابد عدم الاستطاعة البدنية لا يستقيم على الراحلة. ها مثل ربما يطلق، ربما يطلق وما يدرك، ربما يطلق. طيب هذا الحديث أيضا فيه مسألة مهمة أخرى، وهي قضية أن النائب يشترط له شروط، النائب يشترط له شروط. فمن شروط النائب الشرط الذي ذكرناه قبل قليل، أنه إن كان نائبا عن حي في حج فريضة فلا بد من إذنه، وذكرناها قبل قليل. والشرط الثاني أن النائب لا يصح له أن يحج أو يعتمر عن غيره إلا أن يكون قد حج أو اعتمر عن نفسه. ودليل ذلك حديث الباب، حديث ابن عباس حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. فلا بد أن الشخص يكون قد أدى دين الله عز وجل أولا، ثم يؤدي الدين عن غيره. وبناء على ذلك، لو أن امرأ حج عن غيره وهو لم يحج عن نفسه، فنقول إن هذا الحج انقلب لك، انقلب لك أنت. فإن كنت قد أخذت مالا لتحج عن أول، فيجب عليك أن تحج من القابل من السنة الثانية، وإن كنت متطوعا فأنت حر، فيجوز لك أن لا تحج مرة أخرى. هذا الحديث استدل به فقهاء المذهب على مسألة، وهو أن ما جاز النيابة في كله جاز النيابة في بعضه. وهذه مسألة مهمة تضرب سخن من هذا الحديث. دعني أنظر هذا الحديث. لا مولاد، إلا إذا كنت أخذت فلوس فيجب عليك أن تحج عنه. متطوع؟ لا ما يفهم. طيب قلت قبل. طيب وقفنا عند شروط. الله نسيت. طيب من يعني حج عن نفسك؟ نعم، يعني ذكر الفقهاء يقولون اشترط، ذكر فقهاء الحنابلة، انتبه لهذا القيد عند فقهاء المذهب، نص عليها في المنتهى وفي إقناع وفي غيرها، يقولون إن ما جاز النيابة في كله جاز النيابة في بعضه. نحن نقول تجوز النيابة في الفريضة عند عدم القدرة، وتجوز النيابة في النافلة مطلقا، أليس كذلك؟ طيب في الفريضة واحد يحج حج الفريضة، يقول ما يجوز لشخص أن يرمي عنك رمي الجمار، حجر الجمار، ما يجوز أن توكل في حجر الجمار الرمي إلا أن تكون عاجزا، كما في حديث جابر: ورمينا عن الصبيان، سيأتي عند الترمذي. إذن في الفريضة ما يجوز أن تنيب في أي عمل من أعمال الحج الواجبة إلا أن تكون عاجزا، كالمرأة الضعيفة أو المرأة الضعيفة أو الشيخ الهرم، فهو الذي يوكل في رمي الجمار فقط. وأما القادر فإنه يجب في الفريضة أن يقوم بنفسه بفعل المناسك. وأما إذا كان الحج نافلة فالفقهاء يقولون يجوز له أن ينيب ولو كان قادرا. فإذا كان الحج حج نافلة فيجوز للمرأة أن تنيب، أو الرجل ولو كان قادرا أن ينيب غيره، يقول ارم عني الجمار، زحمة اليوم ارم عني الجمار. فنقول يجوز أن يرمي عنه مع قدرة الأول، لكن كما قلنا قبل قليل من شرطه أن يكون النائب يصح الفعل منه بأن يكون محرم حاج تلك السنة، وأن يؤدي ما وجب عليه أولا، فيرمي عن نفسه ثم يرمي بعد ذلك عن النائب. والمذهب أنه لا يكمل الرمي إلا برمي الثلاث: الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى، ثم يرجع فيرمي عن النائب، فيرون أن الثلاثة واحدة. فسنأتي إن شاء الله ذكرها في محلها. بل إن فقهاء المذهب يقولون، هذا ذكر بعضهم وإن كان بعض المشايخ قد ينازع فيها، وهذه المسألة هي يقولون إنه يجوز النيابة حتى في أركان الحج إذا كان الحج نافلة، وخاصة عند وجود الحاجة. فشخص مثلا عجز عن طواف الإفاضة وكان حج حج نافلة لا فريضة، فيجوز أن ينيب غير على المذهب. وبعض الفقهاء والرواية الثانية يقول لا ما يصح، الأركان لا يناب فيها وإنما يناب في الواجبات. يقول الشيخ رحمه الله تعالى وعنه أي عن ابن عباس قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله كتب عليكم الحج. فقام الأقرع بن حابس رضي الله عنه فقال: أفي كل عام يا رسول الله؟ قال: لو قلتها لوجبت، أي لوجبت في كل عام الحج مرة، فما زاد فهو تطوع. قول النبي صلى الله عليه وسلم لو قلتها لوجبت، لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى أصحابه أن يسألوه بعض الأسئلة لكي تبقى على الأصل وهو العفو، لكي لا يجد فيها بالتحريم. وقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم رحيما بأمته، رؤوفا بهم، فكان يسكت عن بعض الأشياء قصدا لكي تبقى على الأصل وهو العفو. ولذلك أنزل الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء أن تبدى لكم تسؤكم. فالسؤال أحيانا في وقت التشريع كان منهيا عنه، وذلك الصحابة رضوان الله عليهم كما جاء من حديث عباس وغيره كانوا يفرحون إذا جاء الأعرابي ليسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم لكي يخشوا أن لا يقعوا في الحرج ويدخلوا في الإثم الذي جاء في كتاب الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعد سكوته برهة: لو قلتها لوجبت، لو قلت نعم لوجبت. فيدلنا ذلك على أن النبي صلى الله عليه وسلم أن ما يقوله من باب الأحكام فإنه بوحي، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. قال: الحج مرة، فدل على أن الحج لا يجب في العمر إلا مرة، فما زاد فهو تطوع، وهذا نص على أن الحج لا يجب في العمر إلا مرة فقط، وما زاد فإنه تطوع، ولو كان الحج ليس كاملا بأن ترك المرء بعض أجزائه فإنه يسقط عن ذمته بالأول. قال: وأصله في مسلم من حديث أبي هريرة. أعرض المؤلف رحمه الله تعالى على الرواية الصحيحة التي في مسلم لرواية أهل السنن اللي هم الخمسة وأحمد، لأن رواية مسلم أوجز ألفاظا، فإن لفظ مسلم لو قلت نعم لوجبت ولم استطعت، ولم يذكر قوله الحج مرة، فكلمة الحج مرة هو محل الشاهد، الحج مرة فما زاد فهو تطوع. بعد ذلك بدأ الشيخ رحمه الله تعالى بباب المواقيت، والمراد بالمواقيت أي العلامات التي تجعل للحج، إذ المواقيت نوعان: علامات زمانية وعلامات مكانية، مواقيت زمانية ومواقيت مكانية. فأما المواقيت الزمانية فهي أشهر الحج، الحج أشهر معلومات، فأولها شهر شوال، وهو بدخول يوم العيد عيد الفطر، ومنتهى أشهر الحج انتهاء شهر ذي الحجة. فائدة معرفة أشهر الحج مسائل نمر عليها بسرعة بمناسبة ذكر المواقيت. المسألة الأولى أننا نقول: من أحرم بالحج قبل أشهر الحج فإنه لا ينعقد إحرامه ويتحلل بعمره، ما يصح إحرام بالحج قبل أشهر الحج. لو جاء شخص أحرم من رمضان بالحج مفردا ولبس إحرامه نقول إحرام غير صحيح، تحلل بعمره. إذن لابد أن يكون الإحرام بالحج، لابد أن يكون في أشهر الحج، هذا واحد. الفائدة الثانية وهذه مهمة: أن من أخذ عمرة في أشهر الحج وبقي في مكة، يعني سأذكر لكم الخلاف الآن بين المذهب والرواية الثانية، وبقي في مكة إلى الحج ثم حج فإنه يكون متمتعا وإن لم ينوي التمتع. بعض الناس يأتي ويأخذ عمرة في شوال ويجلس يقول وين أذهب، ثم يأتي الحج فيحرم مفردا، نقول أنت متمتع وإن لم تنوي التمتع، لأنك جمعت بين الحج والعمرة في سفرة واحدة. طيب، لو قطع بين الحج والعمرة بشيء، ما الذي يقطع الحج يقطع التمتع ويقطع ما بين الحج والعمرة؟ فمشهور المذهب أن الخروج من مكة بمقدار مسافة القصر يقطع التمتع. فلو أن امرأة أخذ عمرة في أشهر الحج ثم طلع إلى الطائف، والطائف مسافة قصر وجدة ليست مسافة قصر، فإنه ينقطع تمتعه، فإذا رجع فأحرم مفردا فإنه يكون مفردا، فأحرم بحج فإنه يكون مفردا ولا يجب عليه هدي التمتع. لما؟ لأنه انقطع ما بين الحج والعمرة بخروجه عن مكة بمسافة قصر. الرواية الثانية بمذهب وهي التي عليها فتوى مشايخنا ومنهم الشيخ شهاب العزيز أنه لا ينقطع التمتع إلا بالرجوع إلى بلده، فمهما سافرت بين العمرة والحج اللذان في أشهر الحج فإنه لا ينقطع تمتعك إلا أن ترجع إلى بلدك. فمعنى التمتع هنا التمتع بالرجوع إلى البلد، بالرجوع إلى بلدك التي فيها أهلك، وهي دار الاستيطان تكلمنا عنها في باب صلاة ذوي الأعذار لما تكلمنا عن دار الاستيطان والإقامة والسفر. هذه فائدة معرفة أول المدة. من فوائد معرفة منتهى المدة أنهم يقولون، بعضهم يقول إن منتهى المدة هي أيام التشريق، وسميت شهرا كاملا من باب ذكر البعض الكل، فإن شهر الحج إنما هو أيام الحج، إلى بعضهم يقول إلى تسعة، وبعضهم يقول إلى أيام التشريق فيها أعمال الحج. ولذلك الفقهاء يقولون إن أعمال الحج تنتهي، أشهر الحج الإحرام ينتهي إلى تسعة، فشهر ذي الحجة منتهاه إلى التاسع فسماه شهرا، والحقيقة هو بعض شهر. وبعض الفقهاء يقول، وهي رواية مذهب أحمد، بل أشهر الحج شهر الحج الثالث وهو ذي الحجة كامل، فيكون منتهاه إلى شهر ذي الحجة، ويكون الفائدة منه ليس الإحرام بل لا بد أن يكون جميع أفعال النسك فيه. ولذا قالوا أصحاب الرواية الثانية وهي رواية نسيت من قال بها من فقهائنا قالوا إنه لا بد أن يؤدى طواف الإفاضة في أشهر الحج قبل خروج شهر محرم، وسنتكلم عن إن شاء الله طواف الإفاضة في محل. النوع الثاني من المواقيت المواقيت المكانية وهي التي قصدها المصنف هنا. قال الشيخ عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت أي حدد لأهل المدينة ذا الحليفة. ذا الحليفة وادي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن جبريل أتاني آنفا وأمرا أصلي في هذا الوادي المبارك، فهو واد. وذو الحليفة مكان معروف الآن متصل بمدينة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، وهو الآن بني في محل الوادي مسجد في موضع الشجرة، في موضع شجرة السدرة التي يعني أحرم عندها النبي صلى الله عليه وسلم. قال ولأهل الشام الجحفة، والجحفة معروفة وبني في مكانها الآن ميقات، بني قريبا من ضعف سنين قريبا من مدينة فاطمة. ولأهل نجد قرن المنازل، وهو أيضا وادي ويسمى السير الكبير، وبني فيه الميقات يسمى السير الكبير. ولأهل اليمن يلملم، وهي وليدة أو بلدة صغيرة معروفة قريب منها منطقة تسمى السعدية. قال النبي صلى الله عليه وسلم هن لهن ولمن أتى عليهن من غيرهن ممن أراد الحج أو العمرة ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. هذا الحديث حديث جدا عظيم وينبني عليه من الأحكام الشيء الكثير جدا. أما المواقيت فهي معروفة، فمن مر بهذه المواقيت فإنها معروفة، لكن من لم يمر بهذه المواقيت فإنهم يقولون العبرة بالمحاذاة. وكيف تكون المحاذاة؟ ذكر بعضهم الإجماع على أن الواجب إنما هو المحاذاة دون المسامتة، دون المسامتة. معنى المحاذاة أنك تنظر إلى الوادي أو تنظر إلى الجبل، مثل ذات عرق هي جبل، تنظر إلى الجبل أو الوادي أو القرية، فمن حين تحاذيها تحرم. إن لم تكن تنظر إليها تخبر في أي جهة هي، نقول لك من هنا وأنت على الطريق. إذا أصبحت القرية أو الوادي عن يمينك أو عن شمالك فإنك تحرم ولو لم ترها. فإن لم تمر بأي من هذه فإنه يكون يقول بعضهم يأخذ أقل المواقيت وهو ميقات قرن منازل، فيأخذ به وهو بمقدار مرحلتين من مكة، سنتكلم عنها بعد قليل إن شاء الله. إذن المراد بالمحاذاة ليست المسامتة، وإنما المراد بالمحاذاة يعني أن تحاذي بحيث تكون بجانبه. طيب عندنا هنا مسألة، من جاء من طريق المغرب، مغرب الأرض، فيقول الفقهاء له ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يأتي من طريق المغرب محاذيا لميقات أهل الشام، يعني يأتي من المغرب الشمالي عن طريق البحر الأحمر مثلا، تكون الطائرة جاية من تلك الطريق، فهنا يجب عليه أن يحرم محاذيا لميقات الجحفة وميقات الشام. ومن جاء من الغرب الجنوبي أو جاء من الجنوب مع الغربية يسيرا فإنه يكون محاذيا ليلملم ميقات أهل اليمن. وأما من جاء من المغرب الخالص ويمثلون له قديما بسواكن، سواكن هي بور السودان أو قريب من بور السودان، هذه تماما أمام جدة تماما ليست محاذية لا للجحفة ولا ليلملم. فيقولون إن من جاء من المغرب الخالص، مغرب جدة ليس مغرب العالم الإسلامي، فإنه يحرم من جدة. ونحن قلنا إن جدة يصح فيها الضم والكسر، صح شيخ محمد؟ يصح جدة وجدة، يصح وجهة لغة. إذن من سيصل إلى جدة عن طريق الطائرة نقول لك ثلاث حالات، أو نقول لك حالتان: إما أن تحاذي ميقاتا فيجب عليك أن تحرم من هذا الميقات، وإما أن تكون لا تحاذي ميقاتا بأن تكون جئت من المغرب يعني مغرب مكة تماما فإنك تحرم من جدة. وقد حكى ابن دقيق العيد الإجماع على أن أهل سواكن يحرمون من جدة، حكى ابن دقيق العيد، نقل عنه التجيبي في رحلته المستفاد، سمى المستفاد من الرحلة والاغتراب أظن، فالتجيبي نقل عن شيخ الإجماع في هذه المسألة. وبناء على ذلك فنحن عندما نذهب إلى جدة بالطائرة في الحقيقة نحاذي ميقاتا وهو قرن المنازل، نحال ميقاتا، فيجب أن نحرم من الطائرة ولا يجوز أن نحرم من جدة. الذي يأتي بطائرة من الشمال الغربي أو الجنوب الغربي يجب أن يحرم من الطائرة، إلا الذي يأتي من طائرة لا تمر على ميقات فإنه يحرم من جدة، هذا يختلف الحكم. إذن عرفنا معنى المحاذاة وخاصة جدة على سبيل الإجازة فيها. طيب هنا بس بعض يعني المسألة في قوله ولأهل نجد قرن المنازل، في ميقاتان بجانب الطائف، أحدهما يسمى قرن المنازل وهو السيل الكبير الآن، والثاني يسمونه وادي محرم. وادي محرم ما هو الميقات هذا؟ بعض الناس يظن أن هذا وادي محرم إنما هو خاص بمن يأتي من جهة الباحة من طريق خط الجنوب فقط، وهذا غير صحيح. وادي محرم هو قرن المنازل محاذا له، فإن المشايخ عندما أرادوا أن يجعلوا هذا المحاذاة مشوا على الوادي الذي عليه الذي هو قرن المنازل، مشوا مع الوادي حتى رقوا الجبل فالتقوا بالخط خط الهدى، فيكون هذا هو المحاذاة، فهو محاذ لقرن المنازل فقط لكي نعرف هذه المسألة. طيب المسألة المهمة عندنا هي في قول النبي صلى الله عليه وسلم هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. هذه الجملة فيها من الفقه مسائل. المسألة الأولى أن الفقهاء استدلوا بها على أنه يجب على كل من دخل إلى مكة أن يدخل محرما، وهذا هو المذهب. المذهب أنه يجب على كل من دخل إلى مكة أن يدخل محرما. قالوا وجاء ذلك عن ابن عمر رضي الله عنه، فإنه ألزم بذلك وهو أن كل من يدخل إلى مكة يجب أن تدخل محرم، واستثنى فقط من كان كثير التردد كالسقاط وغيره. والرواية الثانية في المذهب أن الدخول لمكة لا يجب فيه الإحرام، فيجوز أن تدخل محرما مرة ومرة غير محرم، لما جاء من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعلى رأسه المطهر، فدل على أنه ليس بمحرم. وإن كان فقهاء المذهب يوجبون يعني يوجهون هذا الحديث حديث أنس بأن دخول النبي صلى الله عليه وسلم كان لحاجة، فإنه كان فاتحا وقد أذن له في تلك الساعة ولم يؤذن له في غيرها كما سيمر معنا. هذا المسألة الأولى. دليل فقهاء المذهب قول النبي صلى الله عليه وسلم هن لهن ولمن أتى عليهن، فيجب أن لا يجاوز الميقات إلا بإحرام. والرواية الثانية تدلوا ممن يريد حجا أو عمرة. المسألة الثانية أنهم يقولون إن من جاوز ميقاتا غير محرم فلا يجوز له أن يذهب إلى ميقات آخر، هذا مشهور المذهب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هن لهن، وقال لأهل نجد قرن المنازل ولأهل المدينة ذي الحليفة، فنص لكل أهل بلد ميقات يخصه. وصورة ذلك الآن لو أن امرأة من أهل المدينة، أهل المدينة يحرمون من الجحفة، يحرمون من ذي الحليفة، من ذي الحليفة، فتعمد أن يتجاوز ذي الحليفة وذهب إلى الجحفة، الفقهاء يقولون لا يصح إحرامه، فإن أحرم من الجحفة فعليه دم مجاوزة الميقات، فيكون ترك واجبا لا يصح، أي لا يصح فعله، لكن إحرام صحيح، إحرام ركن والإحرام من الميقات واجب، فترك واجبا فعليه دم. مثال آخر، عندما يأتي شخص إلى جدة ولم يكن قد أحرم وهو مجاوز الميقات عازما على الإحرام، فقال أقرب ميقات لي ميقات الطائف أو ميقات الجحفة، هل يلزمني أن أرجع إلى ميقات اليمن يلملم أم لا؟ المذهب نعم يلزمك أن ترجع إليه، أنت من أهل اليمن يجب أن ترجع إلى اليمن أو جنوب المملكة، يجب أن ترجع إلى ميقاتك، كل يجب أن يرجع الميقات الذي جاوزه. الشخص الوحيد الذي يجوز له أن يجاوز ميقاتا فيحرم من غيره أهل الشام، إذا جاوزوا ميقات المدينة مارين به فإن ميقاتهم الأصلي الجحفة، فيجوز لهم أن يحرموا به، هذا المذهب. الرواية الثانية أنه يجوز للشخص أن يحرم من أي ميقات شاء، فيجوز له أن يتجاوز الأول ويحرم مع الثاني، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولمن أتى عليهن من غيرهن، ولمن أتى عليهن من غيرهن أي أتى، المذهب يقول هذا الحديث محمول على من لا أتى ممن ليس له من أهل المواقيت، أتى ممن ليس من أهل المواقيت. والرواية الثانية يقولون أتى وإن كان من أهل المواقيت فإنه يحرم من هذه المواقيت. المسألة الثالثة معنا وهي المهمة، في قول النبي صلى الله عليه وسلم ممن أراد الحج والعمرة. انتبه معي، هذه مسألة مهمة وكثيرة الوقوع. الإرادة يقولون إرادتها، ويسميها الفقهاء النية الصغرى والنية الكبرى. فأما النية الكبرى فهي نية الدخول في النسك، وأما النية الصغرى فهي العزم بأن يكون المرء عازما على أن يحرم، ليس محرما الآن ولكن ينوي أن يأخذ عمرة بعد يوم أو يومين أو ثلاثة. نبدأ أولا بالنية الكبرى. من كان ناويا النية الكبرى فإنه ينوي من الميقات، ويحرم عليه أن ينوي بعد الميقات. واضح؟ أعيدها، النية الكبرى وهي نية الدخول في النسك. ومعنى نية الدخول في النسك أن يعلم المرء أنه في هذه اللحظة ما كان حلالا عليه أصبح حراما من طيب وقص شعر ومخيط وغير ذلك. هذه النية الكبرى يحرم أن تكون بعد الميقات، والسنة أن تكون عند الميقات، ويجوز أن تكون قبله، يجوز أن تكون قبل الميقات. وبعض الفقهاء يتوسع يقول استحب، وروي في حديث موضوع في قضية الإحرام من بيت المقدس. هذه النية الكبرى، واضح النية الكبرى ما فيها إشكال. النية الصغرى هي معناها أن تكون عازما على الإحرام. كثير من الناس يقول أنا متجه إلى مكة لشغل يوم أو يومين ثم سوف أحرم، أو يقصد ما دون المواقيت يذهب إلى جدة يوم أو يومين أو ثلاثة ثم سآخذ عمرة بعد ذلك. مشهور المذهب ماذا يقول؟ توقلت قبل قليل، يجب أن يرجع للميقات مطلقا، يجب أن يرجع للميقات. والرواية الثانية أيضا قالوا يجب أن يرجع للميقات لأنه كان داخلا ومجاوزا للميقات وهو مريد يصدق عليها الإرادة، ويسمونها النية الصغرى، فيجب أن يرجع للميقات. الحالة الثالثة من كانت ليست له نية لا صغرى ولا كبرى. لماذا ذهبت إلى جدة أو مكة؟ لا أريد لا عمرة ولا حجة، وإنما أريد عمل، أريد زيارة قريب وهكذا. فالمذهب أنه يجب عليه الرجوع للميقات أيضا، وإلا فعليه دم، لأنهم يقولون المذهب أن من جاوز الميقات هو آثم، لأنهم يرون أنه يجب أنك تحرم من الميقات فيجب أن ترجع الميقات. والرواية الثانية وهي التي عليها الفتوى لا يلزمه الرجوع، بل يحرم من مكانه إن كان خارج مكة، وإن كان من أهل مكة فيحرم من أدنى الحل. ودليلهم في ذلك قوله ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ، يعني أن من لم تكن له إرادة ولا نية لا صغرى ولا كبرى فمن حيث أنشأ. بقيت عندنا صورة رابعة وهي إذا كان مترددا، دخل إلى مكة ليس جازما بالأخذ العمرة عازما عليها، وليس عازما على عدم أخذها، وإنما متردد، احتمال أن أخذ عمرة واحتمال أن لا أخذها. فقاعدة المذهب أن التردد في النية كلا نية، وهذه طرد هنا وفي الزكاة وفي غيرها من أبواب الفقه، كل ما كان فيه تردد بين نيتين بين الوجود والعدم فلا نية. فنقول إن المتردد كمن لا نية له. والرواية الثانية في المذهب التي عليها الفتوى أنه يحرم من مكانه أو من أدنى الحل. طيب، قال ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ. من كان دون ذلك إما أن يكون مكيا أو غير مكي، فالمكي يحرم من أي مكان من مكة. وأما من لم يكن مكيا فالفقهاء يقولون يحرم من البلدة، هذا مشهور المذهب، يقول يحرم من البلدة. فأهل جدة يجوز لهم أن يحرموا من أي مكان في جدة، في شمالها في جنوبها. ولذلك بعض أهل جدة تجدهم الآن في طريق المكة في محطة بنزين كبيرة يسمونها ميقات أهل جدة، يقفون ويغيرون ملابسهم وفيها دورات مياه. على المذهب يجوز أن تحرم من أي مكان في جدة، قالوا لأن المدينة صغيرة يتقارب بعضها. وهناك رواية في المذهب قوية جدا ويفتي بها كثير من مشايخنا، أن من كان في جدة إنما يحرم من بيته، بناء على القاعدة أن البلدة إذا كبرت فإنها تكون كهيئة الأمصار، وهذا يفتي به عدد من المشايخ، فيجب على أهل جدة أن يحرموا من بيوتهم، فمن كان في شمال جدة يحرم من شمال جدة ولا يحرم من جنوبها وهكذا، باعتبار أن الأمصار، وهذه رواية مذهب أحمد يفتى بها الآن. طيب، قال حتى أهل مكة من مكة أن يحرمون بالحج من مكة، وأما العمرة فيحرمون به بأدنى الحل لحديث عائشة. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق، قال رواه أبو داود والنسائي، وأصله عند مسلم من حديث جابر إلا أن راويه شك في رفعه. هذا حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم زاد ميقاتا خامسا، وهو ميقات أهل العراق ذات عرق، وذات عرق جبل صغير، وهذا الجبل إلى عهد قريب كان مجهولا، ولكن الآن سيفتح خط جديد يعني بعد سنيات قليلة، وهذا الخط يؤدي إلى مكة، أقرب المواقيت إليه محاذاة هو ذات عرق، ولذلك حدد المشايخ هذا الجبل وحدد الميقات أين هو، وسيبنى في مقره أو في مكانه ميقات، ويكون الآن عامرا بعد وجود الخط الجديد، وإلا هو الآن من السرقون الآن حاليا، من سنين، من عشرات السنين ما أحد يحرم من ذات عرق. لكن عموما هذا الحديث، طبعا ذات عرق يكون هي يعني منطقة بعيدة عن مكة، عن المدينة أو عن مكة. وقت لأهل العراق ذات عرق، هذا الحديث الذي رواه أبو داود والنسائي صححه جماعة من أهل العلم كالنووي والقرطبي وغيره، بيد أن ابن علي أبا أحمد بن علي صاحب الكامل نقل أن الإمام أحمد أنكر هذا الحديث، وكان ينكر هذه الزيادة، زيادة أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق، ويقول إن أفلح بن حميد تفرد بهذه الزيادة، يقول ابن عدي إنما أنكر أحمد هذه الزيادة ولم ينكر الحديث ولا رفعه، فقط أنكر هذه الزيادة. ويدل على إنكار هذه الزيادة رواية ثانية عند مسلم حيث جابر، ولكن راويه شك في رفعه، أهو مرفوع أم هو موقوف على جابر، ولذلك يعني جماعة من أهل العلم أنكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت ذات عرق، وقالوا إنما هو ثابت أن عمر وقته، والظاهر أن الحديث وإن لم يصح إسناده مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم كما قال الإمام أحمد وغيره، إلا أن فعل عمر رضي الله عنه لم يكن باجتهاد منه، وإنما كان بأثر نقل عنه رضي الله عنه، ولكن ميقات ذات عرق لم يكن معروفا في أول صدر الإسلام، بسبب أن العراق لم تكن مفتوحة في ذلك الزمن، ولذلك لم يكن الصحابة يمشون معه، لذلك لا يعتنون به. فلما فتحت العراق في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأصبح الحجيج يأتون من هذا الطريق، بيّن عمر رضي الله عنه هذا الميقات إما بسماع من النبي صلى الله عليه وسلم أو أنه وافق اجتهاده حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وقد كان عمر رضي الله عنه محدثا وقد وافق اجتهاده قول النبي صلى الله عليه وسلم والوحي في أحايين كثيرة. لذلك يقول ابن مفلح رحمه الله تعالى في الفروع: نص الشافعي وأومأ الإمام أحمد رحمه الله تعالى إلى أن عمر رضي الله عنه اجتهد في تحرير ميقات ذات عرق، وأن اجتهاده هذا وافق الكتاب، وافق الكتاب، فهو موفق للصواب رضي الله عنه. وهذا كلام الشافعي وأحمد رحمة الله عليهما. وعلى العموم، وعلى العموم، وإن كان من توقيت عمر، فقد قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى: أجمع المسلمون على أن ذات عرق ميقات لأهل العراق بإجمع، ولكن ننتبه للمسألة التي بعدها إن شاء الله. قال: وفي صحيح البخاري أن عمر هو الذي وقت ذات عرق، هذا هو الثابت، أن عمر أصح إسنادا وروي مرفوعا وهناك شك في رفعه. قال: وعند أحمد وأبي داود والترمذي عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المشرق العقيق. هذا الحديث حديث ابن عباس الحقيقة أن فيه إشكال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المشرق العقيق، والحديث السابق المرفوع إن صح أن أهل المشرق وهم أهل العراق المراد بهم وقت لهم ذات عرق، فكيف نجمع بين هذين الأثرين؟ ف فذهب الشافعي والمؤلف شافعي ولذلك ذكر هذا الحديث، فذهب الشافعي إلى أن الأفضل أن يحرم من العقيق ويجوز الإحرام من ذات عرق، لأن ذات عرق أبعد من العقيق والعقيق أقرب إلى المدينة، فيكون يحرم قبل ولكن يجوز الإحرام. فيقول الشافعي يجوز الإحرام من العقيق، والعقيق واد بينه وبين المدينة مسافة ليس بعيد، يعني يقول مراحل مرحلتين أو ثلاث بينه وبين المدينة. هذا رأي الشافعي. وأما الجمهور ومنهم المذهب فإنهم يقولون إنه إنما يحرم أهل العراق والمشرق من ذات عرق، ولا يحرمون من العقيق، ما يحرم من العقيق، بل لا يجوز الإحرام من العقيق. وقالوا إن هذا الحديث محمول على توجيهات، إما أن هذا الحديث ضعيف، فإن حديث أحمد هذا أو حديث ابن عباس رواه أحمد ضعفه عدد من الأئمة كمسلم ابن الحجاج صاحب الصحيح، ولذلك ضعفه ابن مسلح في الفروع وغيرهم، قال إن هذا الحديث ضعيف ولا يصح الاحتجاج به لأنه تفرد به يزيد بن أبي زياد وهو مضعف. وقيل إن هذا الحديث منسوخ، فالنبي صلى الله عليه وسلم وقت ذات عرق في حديث جابر، وكان حديث جابر في حجة الوداع وهو آخر الأمرين من النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى العموم الإجماع منعقد على أن ذات عرق ميقات لأهل العراق، وإنما الخلاف الاستحباب. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: باب وجوه الإحرام. وذكر في هذا الباب حديثا واحدا في صفة وأنواع المناسك، فقال عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع أو عام حجه الوداع، فمنا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بحج وعمرة، ومنا من أهل بحج، وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج، فأما من أهل بعمرة فحل، وأما من أهل بحج أو جمع بين الحج والعمرة فلم يحل حتى كان يوم النحر، متفق عليه. هذا الحديث فيه مسائل. المسألة الأولى في قولها رضي الله عنها خرجنا مع رسول الله عام حجة الوداع، آخر في حجة النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته، فمنا من أهل بعمرة أي كان متمتعا، ومنا من أهل بحج وعمرة أي كان قارنا، ومنا من أهل بحج أي كان مفردا. هذه الجملة فيها دليل على أنواع المناسك الثلاثة، سأذكر صفتها بعد قليل. الدليل أو الفائدة الثانية من هذا الحديث أنه يجوز بإجماع في الجملة، يجب أن نقول في الجملة، أنه يجوز في الجملة أن يتخير المرء بين هذه المناسك ما شاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الصحابة رضوان الله عليهم أهلوا بالمناسك الثلاثة كلها في الجملة. قولها رضي الله عنها وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج، هذه المسألة مشكلة، بل إن حديث عائشة رضي الله عنها مشكل، كله مشكل، حتى قال ابن خزيمة في الصحيح: حديث عائشة فيه من الإشكال الشيء الكثير ما لا يوجد في غيره من أحد. ولذلك ربما هذا هو السبب أن المصنف رحمه الله تعالى اختصر فيه أكثر من اختصاره في حديث جابر وحديث ابن عباس، فإنه بسط فيهما أكثر من ذكره لصفة حج النبي صلى الله عليه وسلم ذكرته عائشة. فمن إشكال حديث عائشة هذه الجملة حينما قالت أهل النبي صلى الله عليه وسلم بالحج، فاختلف ما كان نوع نسك النبي صلى الله عليه وسلم، والأقرب جمعا بين الأحاديث والنصوص أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا عليه الصلاة والسلام، لأنه ساق الهدي وذبحه وعلق به شرط عدم التحلل، فدل على أنه يجوز، أنه كان عليه الصلاة والسلام قارنا. وقولها أهل بالحج أي أهل بالحج ودخل فيها العمرة، فنظرت هي لظاهر أفعاله صلوات الله وسلامه عليه. طيب، قبل أن ننتقل للجملة التي بعدها سأذكر مسألتين. المسألة الأولى في صفة الأنساك الثلاثة على سبيل الإيجاز، والصفة الثانية أو المسألة الثانية سأذكر فيها ما هي أفضل الأنساك على مشهور المذهب وعلى الرواية الثانية. أما صفة الأنساك فهي سهلة جدا، فأما التمتع فهو أن يأتي بالعمرة في أشهر الحج ثم يتحلل منها ثم يأتي بالحج، عمرة منفصلة بحلقها وتقصيرها، ثم يتحلل بعد ذلك ثم يأتي بالحج، وهذا واضح. الصورة الثانية وهي القران، وهو أن يدخل الحج في العمرة، فيكون في الحقيقة فعل أفعال الحاج فقط، ولكن له أجر حج وعمرة، ولذلك وجب عليه فدية. والمفرد أفعاله كأفعال القارن تماما. إذن المفرد والقارن لهم صورتان، انتبه لهاتين الصورتين. إما إذا دخل مكة أن يذهب إلى الحرم فيطوف ويسعى، ثم بعد ذلك يذهب إلى عرفة ويأتي بباقي المناسك، ولا يجب عليهم بعد ذلك إلا طواف الإفاضة فقط، ولا يجب عليهم سعي الحج، بخلاف المتمتع فإن عليه سعيان، سعي للعمرة وسعي للحج. وأما القارن فإنه إنما يجب عليه سعي واحد. طيب، المسألة الثانية أو الحالة الثانية أن يؤخر المفرد والقارن الطواف والسعي، فيأتون إلى مكة ويقصدوا عرفة مباشرة أو منى يوم الثامن، ثم يطوف بعد ذلك في اليوم التاسع أو العاشر، في اليوم العاشر أو الحادي عشر طواف الإفاضة ويسعى معه سعي الحج. في هاتين الحالتين دخل الحج في العمرة. ننظر في الصورة الأولى، الذي دخل فطاف وسعى إن كان مفردا فإن الطواف، ركزوا معي، إن كان مفردا بحج فقط فإن الطواف طواف سنة، وهو طواف زيارة أو قدوم، أقول طواف قدوم. وأما السعي فإنه سعي الحج، ويبقى عليه طواف الإفاضة يأتي به يوم العاشر. القارن طوافه هذا طواف عمرة وطواف قدوم، وأما سعيه فإنه سعي حج وعمرة دخل معه، نفس الأفعال لكن تجزع عن عملين، لذلك لأن أفعالك مثل أفعال المفرد أوجبنا عليك فدية. طيب، لو أن القارن تأخر قال ما أبغى أطوف حرم زحمة الآن، زحام الأيام هذه، فيقول لن أطوف إلا يوم 10 أو 11 أو 12 أو 13، نقول لك ذلك، فيطوف بعد ذلك. فإن كان مفردا فالطواف طواف الحج والسعي، سعي الحج ما سعى طبعا، وإن كان قارنا فالطواف طواف حج وطواف عمرة، والسعي سعي حج وسعي عمرة. واضح كده؟ القارن والمفرد سواء، لا يفترقان إلا في بضع مسائل، منها السد يجب عليه السد. هذا ما يتعلق بصفة الأنساك. المسألة الثانية معنا، ما هي أفضل الأنساك؟ مشهور المذهب أن أفضل الأنساك التمتع، ثم القران، ثم الإفراد. لما؟ قالوا قدمنا القران لأن النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا، وقدمنا القران على وقدمنا التمتع على القران لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر القارنين أن يحلوا بعمرة، وإنما علق فعله وعدم إحلاله بعمرة وهو التمتع بأنه ساق الهدي. ولذلك المذهب أن قلب التمتع، قلب القران إلى تمتع يجوز إذا لم تسق الهدي، إذا سقت الهدي ما يجوز، سأتكلم عنها بعد قليل في قضية قلب الإنساك. واضح المسألة الأولى؟ واضحة جدا. الرواية الثانية في المذهب يقول لا، لك ثلاث حالات، أحيانا يكون التمتع أفضل، وهذا اختيار الشيخ تقي الدين، أحيانا يكون التمتع أفضل، وأحيانا القران أفضل، وأحيانا الإفراد أفضل. فيقول القران أفضل لمن ساق الهدي ليكون مشابها للنبي صلى الله عليه وسلم، وسوق الهدي الآن لا يمكن، نقاط التفتيش تمنع أنك تدخل معك غنم، لو دخلت غنم يقول تنقل أوبئة للحجيج، ممنوع إدخال الغنم إلا أن تكون سقتها يعني جايبها في الونيت قبل المنع، يعني في رمضان دخلها أو قبل عند الله، لكن سوق الهدي الآن لا يمكن سوق، فلا يمكن أن يساق الهدي حاليا. إذا رأيه الأول يكون القران أفضل إذا سقت الهدي، ويكون الإفراد أفضل، شوف الإفراد أفضل لمن أخذ عمرة في سنته هذه، يقول من أخذ عمرة في هذه السنة ولو في محرم في رمضان، ما دام أخذ في هذه السنة عمرة فإن الإفراد في حقه أفضل. ويكون التمتع أفضل لمن لم يعتمد ولم يصب الحد. وهذا اختيار الشيخ تقي الدين وهو التفصيل، لأن العلماء اختلفوا في أي الأنساك الثلاثة أفضل على أكثر من 10 أقوال، أظن 15 قول أو 20 قول. كيف بعد 15 قول وهي 3 أنساك؟ بناء على كذا اختلاف الحالات. طيب انتهينا من المسألة الثانية. قول النبي صلى الله عليه وسلم، قول عائشة رضي الله عنها: فأما من أهل بعمرة فحل، وأما من أهل بحج أو جمع بين الحج والعمرة فلم يحلوا حتى كان يوم النحر. هذه المسألة تسمى بمسألة قلب الأنساك، هل يقلب النسك أم لا؟ فقهاء المذهب يفرقون بين نسك ونسك، فيقولون أولا أن من كان قد أحرم بقران ولم يكن قد ساق الهدي فإنه يستحب له أن يحل، فيحل إحرامه فيقلب النسك. وأما من كان قد أحرم بإفراد فإنه يمنع من أن يقلب نسكه إلى قران، ما يقلبه إلى قران لكن يقلبه إلى تمتع ولا يقلبه إلى قران. ولذلك قالت عائشة: وأما من أحل بحج أو جمع بين الحج والعمرة فلم يحل حتى كان يوم النحر، يقول لم يرد أن الصحابة الذين أفردوا قلبوه إلى قران، وإنما جاء النقل بأنهم قلبوه إلى تمتع. وهذه الجملة التي جاءت بها عائشة تدل على مسألتين: قضية الوصف أنهم حلوا فيحل لهم كل شيء، وقضية أمر النبي صلى الله عليه وسلم بعض الحجيج بأن يحلوا حينما أمرهم أن يحلوا وأن يحلقوا. نعم. ثم ذكر بعد ذلك الشيخ باب الإحرام وما يتعلق به، وهذا الباب من الأحكام المتعلقة بالحج نفسه، وهو كيف يحرم الشخص. فأول حديث في الباب قال عن ابن عمر رضي الله عنه: ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند المسجد. متفق عليه. هذا الأثر عن ابن عمر رضي الله عنه في الحقيقة إنما هو يعني قيل إنه من قول ابن عمر رضي الله عنه بهذه الهيئة، وأنه قصد باعتبار المسجد الذي وضع، وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم من الوادي ذو الحليفة أو من ذي الحليفة ولم يكن فيه مسجد. وقيل إن الذي قال إنه من عند المسجد إنما هو من بعض الرواة، لأنه جاء في بعض طرق الحديث أن ابن عمر رضي الله عنه قال: ما أهل النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا من تحت هذه الشجرة، وكان شجرة سدر موجودة في الوادي في ذي الحليفة، وهي هذه الشجرة التي بني عندها المسجد. فبناء المسجد متقدم، إذن فبناء المواقيت على في أو بناء المساجد عند المواقيت أمر كان معروفا في زمان أول في عهد الصحابة رضوان الله عليهم. هذا الحديث يدلنا على مسألة من الفقه، أنه السنة أن يكون الإحرام عند الميقات ولا يجوز التأخير بعده، فمن أخره بعده فعليه دم، ومن سبق ومن أحرم قبل الميقات يجوز وليس مسنونا على الصحيح. ثم ذكر المصنف حديث خلاد بن السائب عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال. رواه 5 وصححه الترمذي وابن حبان، وصححه أيضا ابن خزيمة والنووي، وقال ابن مفلح رحمه الله تعالى إن أسانيد هذا الحديث جيدة. حديث خلاد بن السائب عن أبيه أن جبريل أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يأمر أصحابه أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال، وهذا الأمر عند جمهور أهل العلم أمر ندب وليس أمر وجوب، وإنما هو واجب عند أبي حنيفة النعمان فقط. والمراد بالإهلال التلبية، ولذا جاء في بعض الروايات عند أبي داود في السنن أنه قال: أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال، أو قال بالتلبية. إذن المراد بالإهلال التلبية، بأن يقول المرء لبيك اللهم لبيك. والتلبية تستحب عند نية الإحرام، كما ذكر الشيخ تقي الدين أن التلبية تكون عند النية، من حين ينوي الشخص الإحرام يبدأ التلبية. ولذلك فإنه يشرع في التلبية في أول تلبية أن يسمي النسك، فيقول لبيك عمرة، أو لبيك حجا، أو لبيك حجا وعمرة. وهذا التسمية للنسك ليس من باب الجهر بالنية كما يقول بعض الفقهاء، وإنما هو من باب التسمية في التلبية، مثل عند الذبح عندما تقول اللهم منك وليك عن فلان وأهل داره أو أهل بيته وهكذا، فهذا من باب التسمية، يعني تسمية النسك أو تسمية من ذبح له، وليس من باب الجهر بالنية. وإن أخطأ بعض المتأخرين وقالوا إنه مستحب الجهر بالنية في هذا الموضع، هذا ليس من الجهر. التلبية قلنا في أولها تكون عند الإحرام، واحد. ثانيا في أولها يسمى نوع النسك استحبابا وليس واجبا، ما بعد ذلك يستحب الاستمرار في التلبية من غير قطع لها، ولا تقطع التلبية ويترك التلبية إلا في مواضع. الموضع الأول قالوا إذا دخل الحاج أو المعتمر مسجد حل فإنه لا يلبي فيه، وأما مساجد الحرم فإنه يلبي فيها. أنت في الطريق دخلت في مسجد في محطة ما تلبي لأنك في مسجد حل، لكن مساجد الحرم لبي فيها. الموضع الثاني إذا كان في أمصار الحل، يقول أمصار الحل لا يلبى فيها، دخلت بلدة الآن لا يوجد على الطريق بلدة، لكن لو في الزمن الأول لا يلبى في أمصار الحل، وأما في مكة إذا دخلها المرء وهو الحرم فإنه يلبي في الطرقات سواء كان حاجا أو معتمرا. الموضع الثالث إذا بدأ بطواف القدوم أو في سعي الحج، فإنه في الطواف القدوم الذي هو مسنون وقد يكون واجبا إن كان قارنا فيجزئ عن الواجب، لا يلبي في الطواف ولا يلبي في السعي، فإذا انتهى من الطواف والسعي وكان محرما لم يتحلل فإنه يلبي، وإلا فإنه لا يلبي لا في الطواف ولا في السعي. استعجل أن نفتح قريب. طيب عندنا مسألتان، مسألة يعني سريعة في هذه المسألة، وهي معنى ما معنى التلبية أو الإهلال. الإهلال معنى رفع الصوت. المراد بالتلبية قيل فيها ثمانية أوجه ذكرها ابن القيم، فقيل إن التلبية هي الإجابة بعد الإجابة، ولذلك يستحب تكرارها، أي أجبناك بعدما أجبناك سابقا. وقيل إن معنى التلبية هي الانقياد، الانقياد لك، ولذلك يقال أخذ بتلابيبه فانقاد له، مثل ما يقاد الشخص لما تقول لبيك اللهم لبيك، أي أنني منقاد لك. وقيل إن معنى التلبية أنها من اللب، من اللب وهو العقل، أو من لب المكان، من لب المكان، وهو يعني إذا لب فلان في مكان أي لزمه، فكأنك تقول يا ربي إني قد لزمت الطاعة لك في هذا المكان. وقيل إنه من باب المواجهة، فكأنك تقول يا رب إني واجهتك، كما يقول الشخص داري تلب بدارك، يعني أنها مواجهة له. وقيل إن قولك لبيك اللهم لبيك أي حبا لك، حبا لك، ولذلك يقول إن المرأة إذا كانت تحب أولادها وكانت شفيقة عليهم تسمى في لسان العرب امرأة لبة، أي شفيقة محبة لأولادها. فإذا قلت لبيك اللهم لبيك يا رب إني مقدم عليك محب لك. وقيل أيضا إن معنى يعني لبيك اللهم لبيك أي أخلصت لك، كما قلنا قبل قليل لب الشيء خالصه وأصله. وقيل إن لبيك اللهم لبيك معنى منشرح الصدر، مثل ما يقول الشخص فلان رضي اللب، يعني أنه طيب ومنشرح الصدر ويكون واسع البال وليس ضيق العطن، وهذا يدل على الحاج إذا قال لبيك اللهم لبيك لابد أن يستشعر هذه المعاني، فلا يغاضب أحدا ولا يكون صخابا ولا يكون رافعا للصوت ولا غير ذلك. وقيل إن لبيك اللهم لبيك التلبية من الإلباب بمعنى الاقتراب، فكأنك تقول يا ربي إني اقتربت إليك بعمل الطاعة والدنو إلى بيتك. هذه المعاني الثمان مهم جدا أن الشخص يعرفها ويستحضرها، فإن كل هذه المعاني الثمان صحيحة، فأنت عندما تستشعر في التلبية هذه المعاني أو بعضها يكون الذكر قد واضأ فيه اللسان القلب، ونحن نعرف أن أفضل الذكر ما واضأ فيه اللسان القلب، ثم ما كان بالقلب فقط بأن تستشعر المعاني ولا تتلفظ بالألفاظ، ثم يليه ما كان باللفظ فقط. والحقيقة أن أغلب الناس حينما لا يعرفون معنى التلبية يكون ذكرهم لهذه التلبية من النوع الثالث، وهو ماذا؟ ذكر اللسان ولا يعرفون معنى، وأن تستشعر أنك تقول يا ربي إني اقتربت إليك وإني أحبه وإني أرجو أجيبك مرة بعد مرة وإني قريب إليه، ومثل هذه المعاني العظيمة التي يعتنى بها، وهذه المعاني الثمان ذكرها ابن القيم رحمه الله تعالى. نذكر حديث، طيب نذكر حديثا واحدا وهو حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل، قال رواه الترمذي وحسن. تحسين الترمذي الحقيقة ليس تحسينا مطلقا، وإنما قال حسن غريب، وقلنا غالبا إن قول الترمذي غريب أي باعتبار تفرده بالإسناد، وذلك لأن هذا الحديث تفرد به رجل اسمه عبد الله بن يعقوب المدد المدني، وهو مجهول كما قال الحافظ التقريب، ونص عدد من أهل العلم كابن القطان وغيره أنه لا يعرف حاله، لكن هذا الحديث اتفق الفقهاء على العمل به، فإنه يستحب، فإنه يجب أن المرء إذا كان رجلا كما سيأتي بعد إن شاء الله بعد الصلاة في حديث ابن عمر يجب عليه أن يتجرد من المخيط، وأخذ العلماء من قوله تجرد أن يترك المخيط، وسنتكلم عن ضابط المخيط إن شاء الله في حديث الذي بعده. والأمر الثاني أنهم قالوا يستحب عند الإحرام الاغتسال، وقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل في غير حديث زيد بن ثابت، فيستحب عند الإحرام الاغتسال حتى لمن كان به حدث دائم، حتى لمن كانت جنبا، فإن المرأة إذا كانت حائضا فإنه يشرع لها الاغتسال عند عند عند عند عند الإحرام، وإن لم يمكن الاغتسال فإنها تخفف الحدث بالوضوء، وقد مر معنا أن مشهور المذهب أن الحدث يخفف بالوضوء للحائض والجنب، فيجوز لهما المكث في المسجد، ويجوز لهما أكل الطعام، ويجوز لهما النوم بعد تخفيف الحدث بالنوم بالوضوء فقط. وقد جاء عن عطاء رضي الله عنه قال أدركت عشرة من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ينامون في المسجد وهم جنب إذا توضأوا. وعند النسائي بإسناد لا بأس به أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أراد أحدكم وهو جنب أن يأكل أو أن يرقد فليتوضأ، وهذا التوضؤ ليس لرفع الحدث وإنما لتخفيف الحدث فقط، فدلنا ذلك على أن المرأة الحائض أو الجنوب إذا أراد الإحرام فإنه يصح إحرامه ويستحب الاغتسال، وإن لم يمكن الاغتسال فإنه يخفف بالوضوء. في الحديث القادم إن شاء الله نأخذ يعني موضوع مهم فيما يتعلق بلبسة الإحرام، أسأل الله عز وجل للجميع التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.